اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار. توقفنا في اللقاء لتقي الدين الحصن رحمه الله، توقفنا في اللقاء الماضي عند سنن الوضوء. قال: فصل. وسننه عشر خصال. التسمية، أولها التسمية. للوضوء سنة، منها التسمية في ابتدائه. روي أنه صلى الله عليه وسلم وضع يده في إناء وقال لأصحابه: توضأوا بسم الله. رواه البيهقي. قال النووي: إسناده جيد. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر عن هذا الحديث أن إسناده جيد. ولاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لهم توضأوا بسم الله أمرهم بالتسمية، يعني لاحظوا هذا في حديثه صلى الله عليه وسلم. فقالوا التسمية في أول الوضوء مستحبة وليست بواجب. وفي الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم، أي أقطع. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى كان يحسنه، يقول هذا إسناده حسن، أي أقطع، أجزم أي أقطع. يبقى إذن لا بد أن تقرأ ببسم الله في أي أمر مهم. وهي سنة مؤكدة، مؤكدة لأنهم لاحظوا أنها مكررة فقالوا مؤكدة، مكررة يعني لا تترك في كل وضوء. وقد قال الإمام أحمد بوجوبها. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى له روايات، الرواية التي اعتمد عليها مذهبه أن التسمية في الوضوء واجبة عند الذكر. الوجوب هنا وجوب عند الذكر، بمعنى أنه إن نسي البسملة في أوله فإن وضوءه صحيح. هذا معنى وجوبها. يبقى وجوبها هنا الرواية المعتمدة في المذهب الحنبلي أنها واجبة عند الذكر إذا كان متذكرا، أما إذا كان ناسيا لها ومر على الوضوء فوضوءه صحيح. فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها، هذا مذهب الشافعية، فلو نسيها في ابتداء الوضوء أتى بها متى ذكرها في الوضوء كما في تسمية الطعام. يعني إذا نسي الوضوء في أول التسمية في أوله وذكرها في أثنائه يأتي بها كما في تسمية الطعام. يسمى الطعام يعني. كأنه يقول بسم الله في الطعام. ولو تركها عمدا فهل يشرع تداركها؟ يعني إذا هو تعمد أن يترك، في خلاف. والراجح نعم. صورته أنه تعمد أن يترك التسمية، قال أنا لا أسمي في هذا الوضوء، لن أسمي متعمدا. هل يشرع أن يستدركها؟ يشرع. ما معنى يشرع؟ يعني هل له أن يقول بسم الله في أثنائه حينما تذكر؟ في خلاف. الراجح نعم، يشرع له ذلك. وفي الحديث: من توضأ وذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدنه، وإن لم يذكر اسم الله تعالى كان طهورا لأعضاء وضوئه. رواه الدارقطني، في ضعف هذا، رواه الدارقطني والبيهقي وضعفه من جميع طرقه. الإمام البيهقي رحمه الله ضعفه من جميع طرقه. قيل أن فيه راوي متروك، أبو بكر الداهلي، قيل أنه متروك. يبقى هذا بالنسبة للتسمية. الأمر الثاني أو الخصلة الثانية: غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. هنا ذكر الشيخ مسألتين ليست مسألة واحدة. هذه المسألة الأولى غسل الكفين في الوضوء، هذه مسألة. المسألة الثانية غسل الكفين عند الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما الإناء. يبقى هما مسألتان ليست مسألة واحدة، واضح؟ الشيخ ذكرهم بأنهما شيء واحد، والصواب أنهما ليس شيئا واحدا وإنما هما شيئان سنتان. السنة الأولى إذا أنا متوضئ، إذا أنا أريد أن أتوضئ وأنا مستيقظ سأصب على نفسي الماء أقول بسم الله وأغسل الكفين إلى الرسغين، هذا سنة. المسألة الثانية إذا أنا كنت نائم سواء نوم الليل أو نوم النهار وأردت أن أغمس يدي في الإناء فلا يمكنني أن أغمس يدي في الإناء إلا أن أغسلهما. يبقى هما مسألتان والشيخ ذكرهما على أنهما مسألة واحدة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سنن الوضوء. يبقى الخصلة الثانية غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. الشيخ ذكر هذه المسألة على أنها مسألة واحدة والصواب أنهما مسألتان. مسألتان. من سنن الوضوء غسل الكفين قبل غسل الوجه، ولهما أحوال. لهما أحوال يعني عدة صور. أحدها أن يتيقن نجاستهما، أن يكون عنده يقين أن يده نجسة أو متنجسة. الصواب أن يكون متنجسة، أن يتيقن نجاستهما. فهذا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. ولكن هذه الكراهة كراهة تحريم لأنه يفسد الماء. طبعا كراهة تحريم ليس هذا مصطلح الشافعية. الشافعية ليس عندهم كراهة تحريم، كراهة تنزيه. هذا القسمة، هذه القسمة كراهة. الكراهة من الأحكام الخمسة. الأحكام الخمسة عندنا هي المباح والمكروه والمستحب والواجب والمحرم، صح؟ لو قلنا أنها نريد أن نقسمها في الوسط، مباح يعني يجوز لك أن تفعل ويجوز أن لا تفعل، ويمكن أن يكون مكروه يعني إذا فعلت لا تأخذ سيئات وإذا تركت تثاب، ومقابله مقابل مكروه مستحب، إذا فعلت تثاب وإذا تركت لا تثاب أو لا تأخذ سيئات. وعندنا محرم يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وواجب يثاب فاعله يثاب تاركه ويعاقب فاعله، ده المحرم. وعندنا واجب يثاب فاعله ويعاقب، معروف هذا، ويعاقب تاركه. الشافعية ليس عندهم في هذه القسمة شيء اسمه كراهة تحريمية، مش موجود هذا. كراهة تحريمية هذا عند الحنفية. مذهب الحنفية عندهم كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. ما الفرق بينهما؟ يقولون الكراهة التحريمية هي الحرام بالضبط. كراهة تحريمية تساوي الحرام، لكن الفرق بين الكراهة التحريمية والحرام أن الكراهة التحريمية ثبتت بدليل ظني، والتحريم ثبت بدليل قطعي. هذا هو الفرق عندهم. هنا بدليل قطعي، صح؟ بدليل قطعي. التحريم، فحينما يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، ماذا يقول الحنفية في لحم الخنزير؟ يقولون حرام، لأن هذا ثبت بدليل قطعي بالقرآن. ما ثبت بدليل قطعي يسمونه حراما، ما ثبت بدليل ظني يسمونه مكروه تنزيها، مكروه آسف تحريما. طب لماذا هنا قال كراهة تحريمية محافظة على اللفظ؟ يريد أن يحافظ على لفظ الأصحاب. الأصحاب في كتب المذهب يقولون من تيقن نجاسة يده ثم غمسها في الإناء فهو مكروه. أراد لا يغير كلمة مكروه، لكن أراد أن يفسرها مكروه تحريما. واضح يا شيخ؟ هذا هو السبب. يبقى لماذا، لو أتى إلينا سؤال، لماذا عدل المصنف عن مصطلح الشافعية إلى مصطلح غيرهم؟ نقول محافظة على لفظ الأصحاب. الأصحاب قالوا مكروه، فلم يرد أن يغير كلمة مكروه، حافظ عليها ثم فسرها بأنها كراهة تحريمية. جميل هذا الشيء. واضح؟ حتى لا نقول أن هناك تداخل في مصطلحات المذاهب، لأن هذه المصطلحات بنيت عليها المذاهب وليست هذا بهذه الصورة. نعم تفضل. كراهة تنزيه الحرام بطريق الظني. ظني، نعم. تساوي عند الحنفية الحرام، لكنه ما ثبت بدليل ظني، بخلاف الحرام أو المحرم فإنه ثبت بدليل قطعي. طيب، يبقى هذه أول صورة وهذه واضحة عند الشافعي. يده متنجسة أدخلها الإناء، ما الذي يحدث في هذا الماء؟ تنجس قطعا وجزما، خلاص. هذا الماء ماء القليل دون القلتين، وأدخل يده وهي نجسة، يتنجس بمجرد ملاقاة النجاس، خلاص. الصورة الثانية أو الحالة الثانية، أن يشك في نجاستهما شك، وقلنا أن الشك بخلاف اليقين، لأن عندنا شك وعندنا ظن. الشافعية يقولون أن الشك هو ضد اليقين، يقين 100%، أنا متيقن أني متوضئ، لا أنا الآن أفكر، أحتاج أفكر هل أنا انتقض وضوئي ولا ما انتقض وضوئي، يغلب على ظني أنه ما في. الشافعية عندهم غلبة ظن في هذا، يا إما متوضئ يقينا يا إما شاك. خلاص شككت في نجاستهم، شكيت شك. قال أنا أمسكت نجاسة بيدي، لا لم أمسكها بيدي، شك هل أمسك النجاسة وأصابته نجاسة في يده أو لم يمسكها، هذا شك. فلما شك ومثله من نام، خلاص أدخل بقى المسألة الثانية. نقولنا عندنا مسألتين في عنوان هذه الحال أو في هذه الصورة أو في هذه السنة، غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء. عندي مسألتين، المسألة الأولى السنة الأولى هي غسل الكفين في الوضوء، وهذا هو المتحدث عنه هنا. السنة الثانية إذا أنا استيقظت من النوم، ليس هناك وضوء ولا شيء، بمجرد أن تستيقظ من النوم مطلقا سواء كان نوم الليل أو نوم النهار، جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك لا تغمس يدك في الإناء حتى تغسلهما ثلاثة. خلاص الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال هذا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، لأنه هو نائم ربما تلتقي يده في نجاسة وهو لا يشعر، يبقى عند الشافعية ليس على سبيل الوجوب والإمام الشافعي، يبقى هما مسألتين. الشيخ دمج المسألتين مع بعض اللي هو صاحب المذهب، قال غسل يديه قبل إدخالهما الإناء. قبل إدخالهما الإناء هذا متعلق بالنوم ليس متعلق بالوضوء. غسل اليدين إلى الرزغين في الوضوء هذا ليس له علاقة بالغمس في الإناء، هذه مسألة أخرى. يبقى هما مسألتين انتبه لهما. يبقى عندنا سنة تسمى غسل الكفين في أول الوضوء، وسنة أخرى تقول إذا أنت نمت ثم استيقظت فلا تضع يدك في الإناء حتى تغسلها ثلاثة. سنة ثانية الشيخ جعلهم شيء واحد، انتبه له لهذا. الحالة الثانية أن يشك في نجاستهما أيا كان بقى. شك كمن نام ولا يدري أين باتت يده. باتت هنا البيتوتة تقال لنوم الليل، نقول فلان بات عند فلان أي نام عنده ليلا، سواء نام أو لم ينم بات. خلاص لا تقال عن نوم النهار، يقال عن نوم النهار أشياء أخرى مثل قيلولة نوم في في في بعد صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر. يقول هنا من بات باتت يده، بات في مكان نام بالليل. والشافعية لا يفرق، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في الأمالي ينص على عدم التفريق، خلاص ينص على عدم، لا يفرق بين نوم الليل ونوم النهار، قال ما عندي مشكلة سواء نام بالليل أو نام بالنهار هذا مكروه، بخلاف الإمام أحمد بن حنبل. فهذا يكره له كراهة، إيه كراهة تنزيهية ليست كراهة تحريمية هنا، فهذا يكره له أيضا غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما ثلاثا، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه. لاحظ وأنا ليس لها علاقة بالوضوءه، ولا يتكلم الآن عن الوضوء. إذا قام أحدكم من نوم فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. هل هذا وضوء؟ لا، هو يتكلم عن مسألة مستقل. فإنه لا يدري أين باتت يده، خلاص. وفي رواية، هذا حديث متفق عليه، في رواية لأبي هريرة رضي الله عنه فلا يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، هذا أمر. قال وهذا مذهب الشافعي ومالك، مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك أن هذا على سبيل الكراهة، على سبيل الكراهة ليس على سبيل التحريم. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب، إلى وجوب غسلهما قبل إدخالهما في الإناء، وجوب ذلك عند الاستيقاظ من النوم لظاهر النهي. بعض العلماء قال هذا واجب، هذا ابن حزم الظاهري قال هذا واجب لظاهر النهي، ولم يفرق بين نوم الليل والنهار. وذهب الإمام أحمد إلى وجوب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. هو حديث واحد لكن شوف العلماء تتنوع أنظارهم، طريقة التفكير التناول، لقوله صلى الله عليه وسلم أين باتت يده الإمام أحمد بن حنبل تمسك بهذا النص. والمبيت يكون بالليل دون النهار اللي هو نوم الليل يعني. والشافعي رحمه الله حمل النهي على غير الوجوب لقرينة. ما هي القرينة؟ الشك. القرينة هي الشك، خلاص. يبقى حمل النهي على الكراهة، حمل النهي على غير الوجوب للقرينة. لقرينة، ما هي القرينة؟ نسأل ما هي القرينة يا إمام؟ القرينة هي الشك، هذا مشكوك فيه، ليس متيقن، ليس يقينا أنه حدث ذلك. يبقى هذه الصورة الثانية، خلاص؟ شك في نجاسته. شك في نجاسة الكفين. طبعا الشك في نجاسته على صورتين. الصورة الأولى هي التي ذكرها هنا، كالنايم وقام شك. الصورة الثانية كما قلت لك هو مستيقظ عموما، وفي أثناء استيقاظه شك هل مس نجاسة أو لم يمس، لمس نجاسة أو لم يلمسها بيده، أصابت يده نجاسة أو لم يصب، هذه أيضا منها. الحالة الثالثة أن يتيقن طهارتهما، طهارة الكفين، يقين عنده أن يديه طاهرتين، فهذا لا يكره له غمس كفيه في الإناء، عنده يقين أن يديه طاهرتين، هذا لا يكره أن يغمس يده في الإناء، لا يكره له غمس كفيه في الإناء قبل غسلهما، ولكن يستحب. وهذه الحالة هي التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ذكر هذه الصورة اللي هو واحد مستيقظ من نومه ثم قام وهو متيقن أن يده طاهرة، يكره له أن يغمسها في الإناء، مستحب له أن يغسلها، لا يكره له غمس ذلك ولكن يستحب أن يغسل. ومأخذها أنه مأخذها يعني دليلها أنه الوارد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، بهذا الوارد هو. هذه السنة، شوف هنا بدأ ينتبه الشارح إلى أنهما أمران، إلى أنهما سنتان، سنة تسمى غسل الكفين في الوضوء، وسنة تسمى غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء من النوم، هذه شيء وهذا شيء، هذه سنة وهذه سنة، الاثنين ليس شيئا واحدا، انتبه لهذا، لأنه حتى الشارح نفسه لم ينتبه إلى ذلك إلا في آخر الكلام. فقال ومأخذها أنه الوارد في صفة الوضوء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لسبق نوم، هذه سنة، تعرض وذكر، صح؟ تعرض يعني ذكر. وانتفت الكراهة لفقد العلة الواردة في الخبر. ما هو الخبر؟ فإنه لا يدري أين باتت يده، خلاص انتفت الكراهة. إذ الحكم يدور مع العلة وجودا وعدم، هذا قاعدة، هذه قاعدة أصولية تقول الحكم الشرعي أيا كان هذا الحكم الشرعي دائر مع علته، أينما وجدت العلة وجد الحكم. فإذا انتفت، ما هي العلة؟ العلة هي السبب، سبب ورود الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر لنا العلة، قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فعدم درايته أين باتت يده هذه العلة. طب أنا أعرف أن أين باتت يدي، بمعنى أنا كنت قبل النوم ربطت يدي ربطا جيدا، أحكمتها وأغلقت عليها، جعلتها في قفاز مثلا، ونمت، أين باتت يدي؟ أقول يدي لم تمس نجاسة يقينا، انتفت العلة ولا ما انتفت العلة؟ انتفت العلة. هو يقول هكذا الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، خلاص، هذه قاعدة أصولية. غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، الوارد في أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حكي لنا وضوءه كله، الذين رأوا الوضوء، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، وأبو يزيد غيره من الصحابة كثير كثير رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل كفيه. هذا هو كان ينبغي أن يقوله الشيخ. أما مسألة الغسل قبل النوم عند الاستيقاظ هذه مسألة أخرى ليست متعلقة بالوضوء، سنة ليست متعلقة بالوضوء. السنة الثالثة والرابعة المضمضة والاستنشاق، مضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم دائر بين أمور ثلاثة، إما أن يكون مباح، وإما أن يكون مستحب، وإما أن يكون واجب. خلاص، هذا هو الفعل. أصل في الفعل أنه مستحب، الأصل هذا هو الأصل، إلا إذا كان بيانا لواجب يكون واجبا. طب المضمضة والاستنشاق هل هذا بيان لواجب؟ لا، الشافعية قالوا لا، هذا مستحب، هذا زائد عن بيان الواجب الذي جاء في تفسير لآية القرآن الكريم أو لآيتي القرآن الكريم في صفة الوضوء. وقال الإمام أحمد بوجوبهما، وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. وحجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم عشر من السنة، عشر من السنة، وعد منها المضمضة والاستنشاق، يبقى عدها من السنة عشر من السنة. طبعا هنا ملمح مهم جدا ينبغي أن ننتبه له، هذا الدليل لا يقوم ولا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم السنة ما معناه؟ ما معنى السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو المحك. النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول عشر من السنة، ما معنى السنة أخي إمام؟ ما معنى السنة في كلام النبي؟ فطرية، جبلية، ها؟ معناها الطريقة. معنى السنة هنا يعني الطريقة، عشر من طريقتي أو من طريقة الشرع، هكذا. أما هنا كأنه قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من السنة، يعني يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها. نقول له هذا خطأ كبير جدا، لا يفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى الاصطلاحي، هذا خطأ كبير جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم يتكلم بمقتضى الألفاظ العربية، أو أنه نقل المعنى العربي إلى معنى شرعي كالصلاة مثلا. الصلاة في اللغة معناها الدعاء بخير، الدعاء بخير معنى الصلاة، لكن الشارع نقل هذا المعنى إلى صفة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم بشروط، كما ورد في الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، حديث علي بن أبي طالب. خلاص، هذا معنى آخر، انتقل المعنى اللغوي زاد عليه المعنى الشرعي. أما السنة لم يحدث هذا، السنة بقيت على المعنى اللغوي. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على اللغة، ما لم يأتي في الشرع تغيير للمعنى اللغوي. انتبه لهذه القاعدة مهمة جدا، لذلك الذي فعله هنا الشيخ خطأ من جهة استدلال. أقول لك ما حكم المضمضة والاستنشاق؟ تقول لي سنة. ما الدليل؟ تقول لي قال النبي صلى الله عليه وسلم عشر من السنة. أقول لك خطأ، السنة التي نريدها هنا المضمضة والاستنشاق سنة، بمعنى يثاب من فعلها ولا يعاقب من تركها، هذا معنى السنة الذي نريده، هذا المصطلح. إيش هذا مصطلح؟ هذا مصطلح العلماء الفقهاء، لم يريده النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، إنما أراد السنة بمعنى الطريقة الحسنة بس. يبقى لا يمكنني أن أفسر السنة بالمعنى الاصطلاحي، وهذا مبحث عظيم جدا ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين، مبحث أنه لا يفسر كلام الشارع بالاصطلاحات، هذا من الخطأ الكبير. وهنا الشيخ فعل هذه المسألة. خلاص، يبقى حجة الشافعي قوله صلى الله عليه وسلم عشر من السنة، هذا لا يصح الاستدلال به، رواه مسلم. ثم أصل السنة، أصل السنة في المضمضة والاستنشاق يحصل بإيصال الماء إلى الفم، أن يوصل الماء إلى الفم والأنف، سواء أداره أداره يعني أدار الماء في فمه، هذه الإدارة، حركه يعني، أداره يعني حركه أو لم يحركه، بمجرد أن يصل الماء إلى الفم حصلت المضمضة، بمجرد أن يصل الماء إلى الأنف حصل الاستنشاق، ولا يشترط الإدارة في الفم، وهذا هو الراجح. لكن نص الشافعي على إدارته في الفم، نص على إدارته، هذا من باب المبالغة، الأفضل يعني، الأفضل أن يكون هكذا. ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء، يمج يعني يلقى، المج هو الإلقاء، قل مججت الحجر يعني ألقيته، ألقى الماء الذي أدخله في فمي، أنت في المضمضة تدخل الماء إلى فمك، فهل يجب عليك أن تخرجه ولا لا يجب؟ لا يجب أو لا يستحب، مش شرط، ليس شرط أن تكون يمكن تشربه، تغمض مضوة تشربه ما عندك مشكلة، إياك أن تكون صائم. لا إلا أن تكون صائم. ولا يشترط في تحصيل السنة أن يمج الماء حتى لو ابتلعه تأدت السنة، قاله النووي في شرح المهذب. وذهب جماعة إلى اشتراط مج الماء في تحصيل السنة، وتقديم المضمضة على استنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، وقيل مستحب، والله أعلم. هناك فرق بين أن نقول شرط في تحصيل السنة أو نقول مستحب في تحصيل السنة، فرق كبير بين الاثنين. لو قلنا شرط في تحصيل السنة يعني لا تتأتى السنة إلا بهذا، فلو أن إنسانا استنشق ثم تمضمض، لو قلنا أن المضمضة قبل الاستنشاق نقول أنت لم تأتي بالسنة، لم تأتي أصلا من السنة، السنة الآن خلاص أنت لم تأتي به. وإذا قلنا أن تقديم المضمضة على الاستنشاق سنة مستحب ليس شرط، فاستنشق أول ثم تمضمض نقول له تركت مستحبا، أتيت بالمضمضة الاستنشاق تثاب وأتيت بالسنة، لكن الأفضل أن تأتي بالمضمضة قبل الإيه؟ هذا الفرق بين الشرط والمستحب، خلاص. وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط في تحصيل السنة على الراجح، الراجح للمذهب أنه شرط، فمن قدم الاستنشاق على المضمضة لم يأتي أصلا بالسنة، كأنه لم يأتي بالمضمضة والاستنشاق أصلا. فرع يستحب المبالغة، المبالغة هي شدة الأداء، هذه المبالغة، أن يأتي بالمضمضة على أكمل وجوهها، شدة أداء المضمضة على أكمل وجوهها في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم. أما الصائم فقيل يحرم في حقه، حرام أن يبالغ، حرام المضمضة، مش حرام المضمضة، حرام المبالغة في المضمضة، يبقى يحرم أن يبالغ في المبالغة، أن يدخل ماء كثيرا في فمه ويظل يديره ينظف به فمه، هذه المبالغة. والمبالغة في الاستنشاق أن يسحب الماء إلى أعماق الأنف، هذه المبالغة، الإتيان بالشيء على أكمل وجوهه. بعض العلماء مثل القاضي أبو الطيب قال حرام، وقيل يكره، قاله البندنيجي، خلاص، هذان عالمان كبيران من أئمة الشافعية، من البندنيجي من تلاميذ أبي حامد الإصفرايني، قاله البندنيجي وغيره. يبقى عندي بعض العلماء يقول يحرم، وبعض العلماء يقول يكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم، وقيل تركها مستحب، قاله ابن الصباغ، ابن الصباغ هذا له كتاب عظيم في الفقه اسمه الشامل، وأيضا من الفقهاء الكبار، خلاص، فقه الشامل، صح، الشامل كتاب، له كتاب اسمه الشامل. يبقى عندي ثلاثة أقوال، المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم، قيل يحرم، وقيل، لاحظ هذا التنوع في المذهب. يبقى إذن في داخل المذهب هناك خلافات بناء عن الدليل، قيل يحرم وقيل يكره، خلاص، وقيل تركها مستحب، ثلاثة أقوال، والراجح من هذه الأقوال أنه يكره، أنه مكروه، والله أعلم. يبقى هذه السنة الثالثة والرابعة. صفته ولم يذكر صفة المضمضة والاستنشاق، والأفضل أن نذكر صفتها. الشافعية يقولون حينما تريد أن تتمضمض وتستنشق هناك صور، إما أن تجمع المضمضة بمفردها مرة، ثانية، الثالثة، وإما أن تجعل مرة المضمضة ثم مرة الاستنشاق، مرة ثم يستنشق، مرة ثم يستنشق، وإما أن تجمع بينهما في غرفة واحدة، وهذا هو السنة المستحب عند الشافعي. كيف؟ تجمع الماء في يدك، تدخل جزءا منه إلى فمك، ثم تدخل الجزء الآخر إلى أنفك، جزء يكون صعب، يحتاج إلى تدريب طبعا، يحتاج هذا إلى تدريب. في الأول بتبقى صعبة، لكن بعد ذلك حينما تعتاد عليها تكون سهلة. هذه هي السنة عند في المذهب، السنة الثابتة في الأحاديث الصحيحة، وهي السنة في المذهب أنه يجمع بين المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، يدخل جزءا ويظل يضيره، ثم يمجه، ثم يدخل إلى أنفه، ثم يستنثر بيده، هذه مرة، ثم يأتي مرة ثانية، مرة ثالثة. السنة التي تلي ذلك استيعاب الرأس بالمسح، استيعاب يمسح كل. تقدم معنا أن قول الشافعية في الآية وامسحوا برؤوسكم، قالوا الباء هنا للتبعيض، للتبعيض، وامسحوا برؤوسكم، قالوا للتبعيض، يمسح جزء من الرأس، أي جزء، حتى وإن كان بعض شعرة، هذا في اللقاء السابق لم تكن أنت حاضرا معنا، لكن غيره من العلماء كمذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد بن حنبل قالوا الباء هنا للإلصاق، يبقى ينبغي أن يمسح كل الرأس. استيعاب الرأس بالمسح، من سنن الوضوء استيعاب الرأس بالمسح لفعله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وللخروج من الخلاف. يبقى عندي دليلين هم، الدليل الأول فعله صلى الله عليه وسلم، الدليل الثاني الخروج من الخلاف. القاعدة تقول الخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف مستحب، يبقى كلما أمكن أن أخرج من خلاف العلماء وأخرج من العهدة هذا أفضل، هذا أحسن. الاستيعاب يعني استيعاب الرأس كلها بمسح، أمسح الرأس كلها، يعني أن يمسح رأسه كله، هذا معنى الاستيعاب. والسنة في كيفية المسح، ثم يقول بقى كيفية المسح هنا، أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه، الحديث في الصحيحين، قفا قفا هذا. يبقى صفته هكذا، هو يقول لك هذه صفة المسح، يأتي بالماء هو سيمسح لا يغسل، خلاص نظف، نضح الماء، ثم يضع الإبهامين على العظمتين عند الأذن هكذا هكذا، ثم يمسح بهما، يبدأ بهما هو من أول من مقدم رأسه إلى القفا، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم يمسح أذنيه. هذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذنان من الرأس، الأذنان أيضا معه، لكن هنا في المذهب لم يذكر الأذنين، لأن المذهب يرى أن الأذنين يمسحان بماء جديد، وسنتكلم عنه. هذا القفا، القفا هذا الذي يضرب عليه. الأذنين من الرأس، هذا رأي الشافعي في مذهب الشافعي. نعم، لا ليس الأذنان من الرأس، لا ليس المذهب، المذهب يعتبر الأذنان بحيالهما في الوضوء يعني، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه. روى ذلك عبد الله بن زيد، طبعا عبد الله بن زيد في حديثه أنه ذكر مسح الأذنين، يعني هو بدأ بهذه الصورة ذكرها ثم مسح الأذنين، لكن الشافعية لا يرون أن مسح الأذنين مع الرأس، يرون أن مسح الأذنين بماء جديد، لأنه هذه سنة منفصلة، وسيأتي كلام عنها، يعني سيتكلم عن الأذنين بعدها مباشرة. روى ذلك عبد الله بن زيد رضي الله عنه في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويضع إبهاميه على صدغيه، هذا الصدغ الذي أشرت لكم إليه، ويلصق السبابتين والذهاب والعودة مرة. عند الشافعية يكرر الذهاب والعودة مرة واحدة في حديث زيد بن زيد بن عبد الله بن زيد أنه فعل هذا الأمر بالنسبة للرأس كم مرة؟ مرة واحدة. الشافعية يرون التثليث من السنة في الوضوء يعني. سنتكلم عن هذا لا نتعجل. خلاص. والذهاب والعود مرة. وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب والرد. ينقلب يعني يتغير هيئته. هذا انقلاب الشعر. يعني عنده شعر طويل بحيث يتغير هيئة الشعر بهذا المسح. ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى باطن الشعر وظاهره. ممتاز. وأما من لا شعر له أو له شعر خفيف لا ينقلب شعر لا ينقلب يعني لا يتأثر بهذه الحركة فيقتصر على الذهاب فلو رده لم تحسب ثانية. يقتصر على الذهاب يعني يذهب فقط ولا يعود. سنتكلم عن هذا. فلو رده لم تحسب ثانية لكون الماء بقي مستعملا. طبعا هذا الكلام من الشارح أو حتى من فقهاء المذهب لا محل له. بمعنى لا داعي لنا أن يعني بهذه لم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه أنه فعل ذلك لمن ينقلب شعره ومن لا ينقلب بخلاف ذلك. عندنا سنة والسنة لم تبين. فالأقدر بالمسلم أن يتمسك بهذا. إعمال العقل الزائد في مثل هذه الأمور غير مستحسن. يعني لا يستحسن أن يعمل العقل بهذه الصورة. شعر ينقلب شعر لا ينقلب. ليس لك شأن لا شعر ينقلب ولا شعر لا ينقلب. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ورآه الناس وكان صلى الله عليه وسلم له لمة وبعض الصحابة لم يكن لهم ذلك. يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان طويلا ولم يكن بعض الصحابة له شعر طويل. لماذا لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يبقى إذن السنة ثابتة لكل من. وهذا الإمعان الزائد هذا غير مطلوب. خلاص. يبقى هذا وإن كان في المذهب أنهم يعتبرون من لا ينقلب شعره أو ليس أنه يذهب فقط يعني يفعل هكذا ولا يعود. نقول له لا، السنة أن تذهب وتعود الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرد نزع ما على رأسه، نزع يعني رفع، لا يريد أن يرفع الذي على رأسه من عمامة أو غيرها. لاحظ كلمة غيرها. الشافعية يقولون لو كان على رأسه عمام أو كان على رأسه ما يشبه العمامة كالخوزة مثلا. تعرفون الخوزة؟ خوزة الحرب، خوزة أو خوزة مثلا. أو كانت المرأة مختامرة تلبس خمار على رأسه. كل هذا الشافعية يقولون الذي لا يريد أن ينزع ما على رأسه طريقه الوحيد أهو ماذا يفعل؟ مسح على جزء من رأسه وجوبا. يجب عليه أن يمسح جزء من الرأس، لا يكتفى بالمسح على العمام. الشافعية لا يرون الاكتفاء بالمسح على العمام ولا المسح على الخمار ولا المسح على الخوزة ولا ما في عندهم اكتفاء بالمسح على هذا أبدا. يقولون أنه يمسح على جزء من الرأس، يجعل رأسه يحسر عن رأسه، يمسح جزءا ثم يكمل بقية المسح على العمام. ودليله حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. طيب، مسح على جزء من رأسه وتمم على العمامة، يعني أكمل المسح على العمام. والأفضل ألا يقتصر على أقل من الناصيه. أقل من الأفضل ألا يقتصر في المسح أقل من الناصية. ما هي الناصية؟ الناصية التي تحوز مقدمة شعر الرأس وهي ربع الرأس تقريبا، هذه الناصية. وثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة. فالشافعية يقولون الأفضل هنتمسك بهذا الحديث، لا يقل المسح أقل من الناصية. مع أن الشافعية يقولون أن مسح بعض الرأس يجزي حتى ولو كان بعض شعره. نقولون هنا في هذا الموطن الأفضل ألا ينقص عن مسح الناصية ربع الرأس. خلاص. للحديث، لأن الحديث ثبت عن هذا من طريق المغيرة بن شعبة. والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية، لأنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى عمامته. خلاص، حديث مسلم عن المغيرة بن شعبة. مسألة يكمل هذا، يقول: وشرط الرافعي، وشرط الرافعي في المسح على الإمام، الإمام الرافعي قال: لا أرى المسح على العمامة مطلقا، لكن إن أراد أن يمسح على العمامة يصعب أن ينزعها، صعب عليه أن يرفع العمامة، في هذه الحالة يمسح بهذه الصورة، يبقى يمسح الناصية ثم يكمل على الإيه؟ على العمامة. هذا شرط الرافعي، أن يعصر، أن يعصر، أن يصعب. وشرط الرافعي أن يعصر، يعني يصعب رفع العمامة، ذكره في الشرحين، الشرحين اللي هما الشرح الكبير والشرح الصغير، وكلاهما على كتاب. الشرح الكبير والشرح الصغير على كتاب إيش؟ الشرح الكبير اللي هو يوسف، لا الروضة مختصر الشرح الكبير. الإمام الرافعي له كتابان شرح بهما كتابا للغزالي اسمه الوجيز، الوجيز للغزالي، شرح الرافعي شرحين، الشرح الأول اسمه الشرح الكبير، وسماه هو بنفسه العزيز، سماها كذا العزيز، لكن فقهاء الشافعية ما أرادوا أن يسموه العزيز، لأن العزيز من أسماء الله فسموه فتح العزيز. هذا الشرح الكبير. وهناك شرح صغير آخر، ما اسمه؟ اسمه الشرح الصغير، لم يسميه شيئا، هو سماه الشرح الصغير. خلاص، قال: ذكره في الشرحين والمحرر، المحرر كتاب بحيال لأبي القاسم الرافعي، وتبعه في المنهاج، المنهاج للإمام النووي، مختصر المحرر، المنهاج مختصر المحرر، وحذفه من الروضة. يبقى هذه المسألة لم يذكرها في الروضة اللي هي مختصر الشرح الكبير. شوف شوف في في جم في سطر يعدد لك كيف أن العالم الواحد نفسه تتنوع آراءه في الكتب المتعددة له، مش المسألة ليست فيها جمود، لتعلم أن الفقه ليس جامدا كما يظن البعض، لا هو كان العالم نفسه يطور نفسه يتغير آراءه. وحذفه من الروضة هذا النووي، صح النووي. والصواب أنه لا، ليس هكذا، يعني حذفه الإمام النووي من الروضة لعدم الحاجة إليه، لأنه لا حاجة لنا أن نقول يعصر نزع العمامة، لا يعصر نزع العمامة، حتى ولو كان سهل أننا أنزع العمامة يمكن أن نطبق هذه السنة. قال: ولا يجوز الاقتصار على مسح العمامة قطعا، يبقى أن يمسح العمامة فقط لا يجوز. في الرافعي، يعني قاله الإمام الرافعي في الشرح الكبير والروضة، لأنه واضح، لأنه مأمور بمسح الرأس بنص الآية، والماسح على العمامة ليس بماسح له، ليس بماسح على الرأس. وفي البحر، البحر قلنا أن هذا البحر للإمام الروياني، والكتاب اسمه بحر المذهب، وقلنا أن هذا من الكتب العظيمة في المذهب الشافعية، وأخذه أخذ الروياني هذا الكتاب معظمه من كتاب الحاوي الكبير. هذا الكلام مهم، معرفة الكتب نصف العلم، كونك تعرف هذه الكتب عن ماذا تتحدث فقط، هذا مهم جدا، يفيدك في يعني الوصول إلى المسائل والتوسع وغير ذلك. وفي البحر، يعني بحر المذهب للإمام الروياني الذي أخذه عن الحاوي الكبير للماوردي، عن محمد بن نصر من كبار الأصحاب، أنه يكفي، أن المسح على العمامة فقط يكفي. لعل هذا محمد بن نصر مروزي صاحب تعظيم قدر الصلاة، لعل هو، تعرفون أنتم محمد بن نصر المروزي له كتاب عظيم اسمه تعظيم قدر الصلاة مطبوع، هذا شافعي. محمد بن نصر هذا من كبار الشافعية يقول أنه يكتفى بالمسح على الإمام، وهذا مذهب من؟ مذهب الحنابلة، كأنه يعني رجح هذا من جهة الدليل، اختياره يعني، اختيار محمد بن نصر، والله أعلم. يبقى هذه استيعاب الرأس بالإيه؟ بالمسح سنة. تريد قلم؟ رصاص؟ هناك أقلام أخرى. لا مش كله تعبان. كله تعبان. السنة التي تلي ذلك مسح الأذنين. الشافعية كما تقدم معنا رأوا أن مسح الأذنين سنة بحيالها ليست مع الرأس، هذه مستقلة. يستحب مسح الأذنين ظاهرها وباطنها بماء جديد، بماء جديد. وكذا يستحب مسح ماء جديد، يعني إيش؟ يعني كأنه يقول لك بعد ما يمسح الرأس لا يمسح الأذنين، يأخذ ماء جديد ثم يمسح به الإيه؟ الأذن. خلاص. وكذا يستحب مسح الصماخين بماء جديد. صماخين، هذا هو الصماخ اللي هو ظاهر الأذن، هذا هو الصماخ. هذا أسف داخل الأذن، هذا الصماخ، هذا الصماخ داخل الأذن ليس خارجه. هذا هذا صماخ وهذا ظاهر الأذن، خارج الأذن هو داخل الأذن، هذا يسمى الصماخ. سيأتي معنا تفصيل. قال عبد الله بن زيد، وهذا حديث ليس في الصحيح، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. واضح. عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فأخذ لأذنيه ماء غير الماء الذي أخذه لرأسه. رواه البيهقي والحاكم وقال إسناده صحيح. قال البيهقي والحاكم. أما قول الحاكم إسناده صحيح فهذا لا يعنينا كثيرا، لأن الحاكم متساهل أصلا في التصحيح، القضية هنا في تصحيح البيهقي. وزاد الحاكم فقال على شرط مسلم، قال أن هذا الحديث على شرط مسلم، ولكن الحقيقة أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ليس صحيح. وكيفية المسح أن يدخل مسبحتيه أو مسبحتيه، هذه تسمى مسبحة، هذا الإصبع يسمى مسبح. خلاص. يدخل المسبحتين في داخل أذنيه أو في صماخيه، هذا هو الصماخ، يدخل هذا الصماخ في الداخل هنا، ويبدأ يحركهما ويديرهما في المعاطف. المعاطف يعني الثنايا، الأشياء المنثنية في الأذن، هذه تسمى معاطف. ثنايات هذه يحرك، هذه تسمى معاطف، التي أحرك فيها إصبعي الآن تسمى معاطف، هذه معاطف. واضح؟ يبقى معاطف الأذن يعني الأشياء التي تنثني في الأذن. ويمر إبهاميه أو يمر إبهاميه، هذا هو الإبهام، هذا الإبهام. واضح؟ يمر إبهاميه على ظاهر أذنيه، الظاهر. يبقى هذه تعمل من الداخل وهذه تعمل من الخارج، هكذا. الظاهر. هذا الظاهر هو. أنا بغسل الظاهر بهذا الإبهام، بمسح الظاهر بهذا الإبهام هو، ونظفه، وهذا من الداخل. المسبحة تدخل في الداخل، تبدأ تتحرك في الداخل، تنظف ما بداخل الأذن. هكذا يفعل. ويمر إبهاميه على ظاهر أذنيه ثم يلصق كفيه وهما مبلولتان بالأذنين استظهارا. وفعل هذه الفعلة، بدأ يحرك هذا من الداخل وهذا من الخارج، وبعد ما ينتهي يدخل، يفعل هكذا، يلصق كفيه، هذه الكف بالأذن. لماذا يفعل هذا؟ يقول هذا استظهارا، يعني تأكيدا على مسح الأذن. خلاص. صفة عجيبة جدا. خلاص. لكنهم قالوا هذا بناء على حديث عبد الله بن زيد. وهذه الكيفية ذكرها الرافعي، الإمام الرافعي رحمه الله تعالى ذكرها في الشرح الكبير، وأسقطها النووي من الروضة. لماذا أسقطها؟ السؤال، لماذا أسقطها؟ لأنها ضعيفة، أسقطها لأنها ضعيفة، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك أسقطها النووي، قال لا حاجة لنا بهذا، طالما أن شيئا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس له دليل قوي لا حاجة لنا به. خلاص. يبقى أسقطها الإمام النووي لضعفها. الأمر الثاني في مسح الأذنين المذهب أنها تمسح بماء جديد، والراجح من حيث الدليل أنها تمسح مع الأذن، تمسح أسف مع الرأس، كما هو الثابت في حديث عثمان أنها تمسح مع الرأس ليس بماء جديد إنما مع الرأس، بعد ما يفعل هذا يمسح أذنيه. فعلى الإنسان أن يقتصر على ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حسن الإمام الشافعي على التمسك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه المسألة مسح الأذنين بماء جديد، هذا هو المذهب، احفظوا المذهب لا يتغير، المذهب في المسائل القديمة لا يتغير، فنحن نحفظ المذهب كما هو. لكن عند الترجيح نقول أن الراجح في مثل هذا ثبوت الحديث بخلافه، فنذهب إلى ما ثبت إليه الحديث، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولا حاجة بنا أن نقول بماء جديد، لا، بنفس الماء الذي مسح به الرأس. وتخليل اللحية الكثة، الكثة يعني الكثيفة الكبيرة الضخمة التي لا تظهر عند لا يظهر البشرة منها عند التخاطب، وتخليل أصابع اليدين والرجلين، كل هذا من السنة أن يخلل اللحية وأن يخلل أصابع اليدين والرجلين. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام، من مميزات هذا الكتاب الذي ندرسه يا إخواني الكرام، أنه يجمع لك أمرين، الأمر الأول دراسة المذهب، الأمر الثاني أدلة المذهب، فكأنك تدرس كتاب في أحاديث الأحكام، كأنك أنت بتدرس شيئين في أمر واحد، في أمر واحد بتدرس المذهب وكمان بتدرس أدلة المذهب التي اعتمد عليها المذهب، فهذا مهم جدا أن تهتم به، تحفظ هذه الأحاديث التي جاء بها المصنف وتعرف درجاتها وتعرف على ماذا اعتمد المذهب، أدلة المذهب، هذه مرحلة مهمة جدا. بعض الطلبة يدرس المذهب لكنه لا يعرف أدلة المذهب، على ماذا اعتمد لا يعرف، هذه مميزات الكتاب. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا توضأ شبك لحيته الكريمة بأصابعه من تحتها. الحديث فيه راوي مختلف فيه، خلاص يعني يضعف من هذه الجهة، لكن لا مانع أن يؤخذ بمثل هذا في المستحبات، لا يمانع في المستحبات التي لم يثبت فيها دليل صحيح، لا مانع أن نعتمد نستأنس بهذا، خلاص أن وهذه عادة الفقهاء، الذي يدرس الفقه يعلم أن شرط الفقهاء في قبول الأحاديث أقل من شرط المحدثين، أقل أدنى من شرط المحدثين، فلا يمكنك أن تطبق ما طبقه المحدثون على الفقه، هذا سيخرج أحاديث كثيرة جدا، سيخرج أحكام كثيرة جدا، فشرط الفقهاء أقل من شرط المحدثين. في مثل هذه الأمور التي لم يثبت فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يستأنس بما فيه ضعف خفيف، مثل هذا يستأنس به، نأخذ به، يخلل لحيته من أسفل، يشبك، هذا هو التشبيك، هكذا لا مانع أن نأخذ بهذا. رواه ابن ماجه. وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته، هذا ثابت، هذا ثابت، هذا حديث ثابت، رواه الترمذي وهو حديث ثابت. قال البخاري: وهذا أصح ما في الباب. مسألة حديثية بسيطة لكن مهم أن ننبه عليها لأنها ستتكرر معنا أو أنك ربما تقف عليها. قول العالم أصح ما في الباب ليس تصحيحا للحديث، ليس معنى أن هذا الحديث صحيح، قول العالم أن هذا الحديث أصح ما في الباب ليس معنى أن هذا الحديث صحيح، لا يساوي هذا الحديث صحيح، هذا أصح، كأنه يقول عندي أحاديث ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة ضعيفة أقلها ضعفا هو هذا، فيقول هذا أصح ما في الباب، فقوله أصح ما في الباب ليس تصحيحا للحديث. أحيانا يأتي الإمام الترمذي رحمه الله يسأل الإمام البخاري عن حديث فيقول هذا الحديث، يقول هو صحيح، هذا تصحيح واضح. وأحيانا يأتي البخاري يقول هذا أصح ما في الباب، أصح ما في الباب ليس تصحيحا، إنما هو بالنظر إلى روايات الأحاديث المتعددة وهذا هو أمثلها وهذا هو أحسنها، وليس بالضرورة أن يكون صحيح. وكذا يكثر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه يقول هذا أحسن ما في الباب وأصح، هذا أصح ما في الباب وأحسن، ليس تصحيح. ابن سيد الناس في شرح الترمذي يقول ليس معنى هذا أنه تصحيح، لا هذا ليس تصحيح للحديث، ننتبه لها. فقول البخاري وهذا أصح ما في الباب ليس تصحيحا للحديث من البخاري، وقال الترمذي إنه حسن صحيح، هذا هو تصحيحه، هذا هو التصحيح. من الذي صحح؟ الترمذي قال حسن صحيح. وقصة حسن صحيح هذه قصة يعني متعلقة بعلوم الحديث. يبقى إذن تخليل اللحية، تخليل اللحية ثابت، وبالتشبيك في حديث عن ابن عباس، بالتشبيك في حديث عن عثمان ابن عفان أيضا أنه كان يخلل لحيته من أسفل، سيدنا عثمان ابن عفان. يبقى إذن التخليل ثابت، حديث ثابت وحسن صحيح كما قال الترمذي، لكن من أسفل بالتشبيك هكذا أو هكذا، هذا في حديث ضعيف لكن يمكن أن يستأنس به. التشبيك هذا التخليل يمكن أن يخلل بأي شيء. التخليل هو الله سبحانه وتعالى يقول خلال آية خلال يعني بين، فالتخليل هو أن تدخل الماء بين اللحية بأي صفة، يمكن أدخله هكذا هكذا هكذا، ممكن أدخله هكذا، ممكن أدخله هكذا، ممكن أضعه تحت السنبور، هذا كله تخليل. لكن كونه من أسفل، كونه تشبيكا بالأصابع مفرودة، كونه أشبك هكذا، هذا هو التشبيك، هذا التشبيك الأصبع، كونه أشبك هكذا، هذا فيه صفة في حديث ضعيف. وأما تخليل الأصابع فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، هذا أيضا فيه ضعف. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن غريب، خلاص الإمام البخاري حسنه، حسن هذا الحديث. يبقى الإمام الترمذي يقول أن هذا الحديث حسن غريب، خلاص. قال وقال في علله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى له العلل الصغير وله العلل الكبير، علل الحديث الصغير وعلل الكبير. علل الحديث الصغير هذا ضمنه كتابه، مضمن في كتاب السنن، وفيه سؤالات الإمام الترمذي، الإمام الترمذي كان تلميذ البخاري، فيه سؤالاته عن الحديث، يسأل عن الحديث، سألت البخاري يسميه محمد، سألت محمدا، محمد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل، في علله سألت البخاري عنه فقال حسن. يبقى هذا تحسين من الإيه؟ من البخاري، مهم جدا هذا. يبقى هذا الحديث حسن، حسنه من؟ الإمام البخاري في علل حديث الترمذي. هذا مصطلح في مصطلح الحديث، يعني حسن العلماء يقولون الحديث الحسن هو ما قل فيه الضبط، ما قل فيه الضبط هو حدث الحسن نوعين، لكن سأكتفي بنوع واحد. غريب أي في وصوله إلينا، أي أنه وصل إلينا بطريق فرض، راوي واحد عن راوي واحد عن راوي واحد يقول غريب، والغريب إما أن يكون غريب مطلق وإما أن يكون غريب نسبي في بعضه، هذا في مصطلح الحديث. لكن الحديث الحكم عليه قال الإمام البخاري هو حسن جيد. وقال من بقى؟ وقال الترمذي، هنا ده كلام الترمذي. يبقى الإمام الترمذي قال في علله سألت البخاري عنه فقال حسن، وقال وكيفية تخليل أصابع رجليه رجليه عندك ولا رجليه؟ رجلين. وكيفية تخليل أصابع رجلين الرجلين؟ صحيح رجليه، رجليه الاثنين صحيح، بس أنا بقي عندي بس فقط أنا أقول هذا الكلام. وقال من؟ ولا يوجد عندي قال، لا يوجد عندك وقال؟ فقال البخاري حسن. ها وبعدين؟ خلاص هذه هي كلمة قال عندي خطأ، هذه خطأ جملة مستأنفة. خلاص أنا يعني قلت أجعل في شيء. خلاص يبقى كلمة وقال هذه ليست موجودة. الحمد لله. أنا أشكلت علي من الذي قال والكلام بعد ذلك سيشرح المذهب. الترمذي لا يشرح المذهب في السنة، وإن كان يذكر خلاف العلماء لكنه لا يشرح مذهب الشافعي. طبعا الترمذي رحمه الله تعالى من المحدثين الذين لا يعرف لهم مذهب، غالب المحدثين لا يعرف مذاهبه، لكن الشافعي نسبوه إليه، قال هو شافعي محمد الإمام الترمذي شافعي المذهب، يذكرونه في الطبقات يعني. خلاص. وكيفية تخليل الأصابع، أصابع الرجلين، عندك الرجلين، عند رجليه، الرجلين صحيح، وعندك أيضا رجلي، هي رجليه عندك رجليه، الصواب الرجلين، هذا أفضل لأنه إيضاح للضمير. وكيفية تخليل أصابع الرجلين أن يبدأ بخنصر يده اليسرى من أسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر الرجل بخنصر اليسرى. كيف الكيفية هذه؟ عندنا أصابع القدمين كأننا سنمثلها بهذا، كأن هذا الإبهام الإصبع الكبير وهذه أصابع الرجلين. يبدأ بخنصر اليد اليسرى ويبدأ بخنصر الرجل اليمنى، الرجل اليمنى من أسفل هكذا، ليس لا هكذا من أسفل، بص بهذه الصورة. يبقى هذه واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة، ثم يأتي على الرجل اليسرى سيبدأ من الإبهام، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، إلى نهاية الإيه الخنصر، سيبدأ بخنصر اليمنى وينتهي بخنصر اليسرى. خلاص هذه الكيفية. وكيفية تخليل أصابع الرجلين خلاص. وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة. لاحظ الإمام النووي رحمه الله تعالى لما ذكر الأذن أسقطها من الروضة، صح؟ لأنها كيفية ضعيفة. هنا ذكرها النووي في الروضة لأن هذه الكيفية وردت في بعض الأحاديث عن عثمان بن عفان، فهذا يبين لك كيف كان الإمام النووي رحمه الله تعالى حريصا على إثبات السنة الصحيحة أو إثبات ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا يقول وجها لا يقول ذكر أو تعرض؟ لماذا وجها هذه الكلمة يستخدمها؟ وجها حكى وجها صح وجها لأنه قول الأصحاب، فأقوال الأصحاب تسمى وجه، تسمى وجوه. أقوال الأصحاب في المذهب، المذهب مرتب، حينما يتكلمون عن أقوال يقولون هذه أقوال الإمام، الإمام الشافعي. حينما يتكلمون عن أقوال الأصحاب لا يقولون لا أقوال الأصحاب، لا يقولون أوجه الأصحاب، وجه، فيسمونها وجها. خلاص. وحكى في شرح المهذب وجها آخر أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى، وأخبر بخنصر اليد اليمنى مش بخنصر اليد اليسرى، وأخبر أنهما سواء. يبقى قال سواء بدأ بخنصر اليمنى أو بخنصر اليسرى، الاثنين سواء، سواسية عنده، ما عنده مشكلة في هذا. وآخر أنهما سواء، وآخر، وآخر أنهما صح، يبقى هذا أصول، وآخر أنهما سواء. بدل كلمة وأخبر نكتب وآخر، هذا أصوب. هذا وحكى في شرح المهذب. أيوة. وجها آخر أنه يبدأ بخنصر اليمنى، وآخر أنهما سواء. يعني حكى وجها أنه يخلل بين كل أصبع من أصابع رجلين. تحت. لا هذا تحت. هذا يسرى صح؟ نعم. رجل اليمنى خاتما بخنصر يسرى، ثم أزيد. لا لا انت خلاص احنا حكى وحكى وجها، نحن ما قرانا هذا، ما قرانا هذا. طب نقراه حتى يتضح لنا، في سطر لم نقراه، نعيد قراءه هذه الفقره حتى تتضح لنا. كيفيه تخليل اصابع الرجلين ان يبدا بخنصر يده اليسرى من اسفل الرجل مبتدئا بخنصر الرجل اليمنى خاتما بخنصر اليسرى. واضح هذه الكيفيه التي ذكرناها. وهذه الكيفية رجحها النووي في الروضة. رجحها النووي في الروضة لثبوتها في الحديث أو لمجيء الحديث بها. وحكى وجها أن يخلل بين كل إصبعين من أصابع الرجلين بإصبع من أصابع يديه، يبقى بين كل إصبعين بإصبع، فهذه مثلا هنا وهذه هنا وهذا هنا وهذا هنا هكذا، واضح؟ أو يجعلهم معا أصابع رجلين هكذا، فيجعل أصابع يديه من أسفل هكذا، خلاص؟ حكى هذا الوجه. وحكى في شرح المهذب وجها آخر، أنه يبدأ بخنصر اليد اليمنى، بخنصر اليد اليمنى، وآخر، وآخر عندك عنده أخبر أنه هذا الصواب، صوب قل وآخر نسخة دار المنهاج، وآخر هذه أصوب، وآخر أنهما سواء، أنهما سواء، يعني سواء بدأ بالخنصر اليمنى بخنصر اليسرى سواء، لا يبدأ لا يبدي هذا عن هذا. وعزاه إلى إمام الحرمين. ثم قال من من صاحب هذا القول؟ هشام الإمام النووي. ثم قال إنما قاله الإمام هو الراجح المختار. لو إيش الراجح؟ سواء بدأ بخنصر اليمنى أو بخنصر اليسرى، وآخر أنهما سواء، أنهما إيه سواء، وجعله هذا هو الراجح المختار. في لفظ المختار، لفظ المختار عند الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا ذكره في كتبه كلها فكلمة المختار هذا ترجيح من حيث المذهب، إلا في كتاب الروضة، فإذا قال المختار فهو المختار من حيث الدليل، واضح؟ من حيث المذهب هنا، هنا في شرح المهذب من حيث المذهب، يبقى كلمة المختار هنا من حيث المذهب. هل هذا الإمام يقصد أبو معالي؟ أبو المعالي نعم، هو رجل مختار، هو الراجح المختار، أي الذي رجحه الإمام النووي وقال هو المختار من حيث المذهب. وكذا اختاره في التحقيق من؟ النووي رحمه الله تعالى اختار هذا، هذه الصورة، هذه الكيفية، سواء كان بخنصر يد يمنى أو بخنصر يد يسرى، تحقيق النووي، النووي خلاص. ثم ينتقل بعد ذلك إلى تخليل أصابع اليدين بالتشبيك، يبقى هذه أصابع الرجلين، يبدأ الآن كيف سيحقق التخليل في أصابع اليدين؟ قال بالتشبيك، هذا هو التشبيك، إدخال الأصابع بعضها في بعض، هذا التشبيك، وتخليل أصابع اليدين بالتشبيك. ثم إذا إن كانت الأصابع ملتفة، بعض الأصابع تكون ملتفة، ملتفة هكذا، بعض الناس أصابعه ملتفة يلتف بعضها على بعض وليست هناك فوارق، ما يستطيع أن يفرق بينها خلقة، مخلوق هكذا، واحد بعض الناس تجد أصبعه ضيق هنا أو هكذا ملتفة، هذا يلتف على هذا فلا يستطيع فصله عنه، متماسكان هما. إن كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها، يعني بينها لا يصل الماء ما بين الأصابع، ماذا سيفعل؟ إلا بالتخليل وجب. يبقى إذا كانت الأصابع ملتفة، يعني أصابعه يركب بعضها على بعض، ولا يصل الماء إلى داخل ما بين الأصابع إلا أن يخللها، يبقى هنا التخليل أصبح وجب، لا وجب التخليل، وجب إيصال الماء. الآن أنت حينما تتوضأ يجب عليك إيصال الماء إلى جميع أجزاء البشرة، فإذا كانت الأصابع ملتفة فإذا الماء لن يصل هنا، لكن يصل بأن تفتح هذا وتتعمد فتحه وتتعمد إيصال الماء إلى آخره، يبقى هذا واجب، يبقى هنا التخليل واجب، خلاص؟ إلا بالتخليل وجب. وإن كانت ملتحمة، ملتحمة يعني ملتصقة، أصابع ملتصقة، خلاص هذا ما في، ما يمكن أن أفتح هذا، ما يمكن، أصابع ملتصقة بعضها مع بعض كأنهما أصبع واحد، قال لا يجب فتقها، لا يجب تعمل عملية من أجل أن تفتق الأصابع، لا خلاص هذا كأنه عضو واحد، ولا يستحب، يبقى لا يجب ولا يستحب. قاله في زيادة الروضة بل لا يجوز، لا يجوز لما فيه من الإيه؟ من الضرر، ماذا سيتضرر؟ زي روضة، زي الروضة. يبقى إذن هذه المسألة مهمة جدا، هو زيل بها في الأخير لتشمل أصابع الرجلين وأصابع اليدين. إذا كانت الأصابع قريبة بعضها من بعض ولا يمكنني غسل ما بينها إلا بالفتق، يبقى يجب عليها أن أفتق ويجب عليها أن إيه؟ أن أغسل. إذا كانت ملتحمة ملتصقة لا يجب عليها أن إيه؟ أن أفصل بينهما، ولا يستحب بل ولا يجوز لوجود الضرر. السنة التي تلي ذلك وتقديم اليمنى على اليسرى، يغسل اليمين قبل اليسرى، هذا في كل عضوين لهما يمين ويسار. أما العضو الواحد كالوجه ما في يمين ولا يسار، تغسل الوجه كله مرة واحدة. الرأس ما في يمين ولا يسار، تغسل تمسح الرأس كله مرة واحدة، صح؟ الأذن عندي يمين ويسار لكن تمسحهما مرة واحدة. يبقى هذا الكلام فيما عدا الوجه، فيما عدا الرأس، فيما عدا الأذنين، يبقى هذه مرة واحدة. أما هو يتكلم عن إيه؟ عن اليدين، عن الرجلين فقط. تقديم اليمنى على اليسرى. والطهارة ثلاثا ثلاثا، الشافعية يرون أن الطهارة ثلاثا ثلاثا من المستحبات، يعني يغسل اليدين ثلاثا والوجه ثلاثا ويمسح الرأس ثلاثا ويمسح الأذن ثلاثا، كل ثلاثا ثلاثا ثلاثا، هكذا يرى الشافعية وسنقول دليله. والموالاة من السنة، الموالاة، الموالاة ما معنى الموالاة؟ الموالاة، الموالاة معناها التتابع، أي أنك تغسل العضو يعقبه العضو الذي يليه، بحيث لا تغسل العضو الذي يليه قبل تغسل العضو الذي يليه قبل أن يجف العضو الذي قبله. يبقى موالاة أكون مهتم بالوضوء، أقرأه أفعله بالتتابع، ما أغسل يدي ثم أتكلم في التليفون نصف ساعة ثم أقول انتظر غسلت اليد هذه خلاص جفت سأبدأ أغسل يدي، لا. يقول هذا أنت تركت الموالاة. الموالاة حكمها عند الشافعية سنة وليست واجبة، خلافا للمالكية والحنابلة يرون أنهما واجبتان، أنهما واجبة خلاص. أنا سنتكلم بالتفصيل عن هذا. عن أبي هريرة رضي الله عنه، إذا ذكر كم مسألة الآن، سنتكلم عن اليمين واليسار وسنتكلم عن ثلاثا وسنتكلم عن الموالاة بالترتيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. واضح؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. هذا الحديث قال عنه ابن دقيق العيد حقه أن يصحح، حق هذا الحديث أن يكون صحيح. رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان. خلاص. إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، ماشي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، يعني فعل اليمين، يبدأ باليمين في تناعله، يعني لبس النعل الحذاء، وترجله، يعني التسريح، تسريح الشعر، يبدأ باليمين، وطهوره أو وطهوره، الطهور التطهر، يبدأ باليمين، وفي شأنه كله كان يحب اليمين، يعطي باليمين، يأخذ باليمين. وهذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه البخاري ومسلم. ومعنى الترجل التسريح، يبدأ بالشق الأيمن في الطهور ويبدأ باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء، وبالشق الأيمن في الغسل. وأما الأذنان والخدان فيطهران معا أو فيطهران معا، خدان خد الوجه، مش يبدأ الخد اليمين وبعدين الخد اليسار، لا. يبقى الأذنان، الخدان، الرأس، ما بقى في يمين ويسار في الوضوء في الرأس، واضح؟ يبقى هذا هو دليل المذهب، تقديم اليمنى على اليسار. فإن كان أقطع قدم اليد اليمنى، فإن كان أقطع قدم اليد اليسرى ولا اليد اليمنى؟ عندك اليمنى ولا اليسرى؟ يمنى. قدم اليمنى. قدم اليمنى، جيد. فإن كان أقطع، ما معنى أقطع؟ أقطع يعني يده مقطوع، خلاص؟ قدم اليمنى مش نعرف أي هو مقطوع يعني كيف يقدم. يده اليمنى مقطوعة الآن، يده اليمنى مقطوعة خلاص، يبقى سيبدأ باليمنى برضو ولا يبدأ باليسرى؟ يقول برضو ابدأ باليمنى، ابدأ ما تغسله باليمنى الجزء المتبقي إذا كانت يده اليمنى جزء منها مقطوع والعياذ بالله، يبقى هذه القطع نقول له ابدأ بالباقي أيضا باليمنى تمسكا بالسنة. بدأ بالإيه؟ باليمنى. الشق الأيمن هذا؟ نعم الشق الأيمن يعني الجزء الأيمن الجانب الأيمن، الشق يعني الجانب. واضح؟ يعني أنا قرأت هذا الجزء سريعا لأنه واضح جيد جيد يا شيخ، ليس فيه شيء يحتاج إلى إلى إلى مشكلة علينا شيء نسأل عنه. ممتاز. وأما استحباب كونه ثلاثا، خلاص أنهينا تقديم اليمنى على اليسر، الآن سيبدأ ثلاثا. ففي حديث عثمان، حديث عثمان في الصحيحين أنه قال لحمران خادمه يا حمران ائتني بوضوء، ائتني بماء لأتوضأ. ثم بدأ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أرضاه يتوضأ أمام الناس، هذا هو حديث عثمان الذي يتكلم عنه. ففي حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ رواه مسلم. هذه الرواية هي التي تمسك بها الشافعي، قالوا خلاص ثلاثا ثلاثا في كل أعضاء الوضوء، يبقى يغسل وجهه ثلاثا، يغسل يديه ثلاثا، يمسح رأسه ثلاثا، يغسل رجليه ثلاثا، يتمضمض ثلاثا، يستنشق ثلاثا، كل شيء ثلاثا ثلاثا تمسكا بقوله ثلاثا ثلاثا. لكن الصحيح أن قوله ثلاثا ثلاثا ليس معناه أن في كل أعضاء الوضوء ثلاثا ثلاثا، بدليل حديث عثمان نفسه، حديث عثمان نفسه في الصحيحين حينما شرح لنا الوضوء بيّن أنه غسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومسح رأسه مرة واحدة ومسح أذنيه مرة واحدة مع الرأس. حديث عثمان، حديث عثمان نفس الحديث، نفس هذا الحديث بروايته وتفصيلاته في الصحيحين البخاري ومسلم أن عثمان توضأ غسل وجهه ثلاثا يديه ثلاثا مسح رأسه مرة وأذنه مرة، يبقى هذا بيان لقوله ثلاثا ثلاثا، يبقى ثلاثا ثلاثا ليس معناه أنه كل أعضائه ثلاثا، إنما غالب أعضائه ثلاثا. يبقى إذن الراجح من حيث الدليل أنه يتوضأ ثلاثا ثلاثا في غير الرأس والأذنين فتكون مرة واحدة. المذهب ثلاثا، يمسح رأسه ثلاثا ويمسح أذنه ثلاثا. واضح؟ ما دليل المذهب؟ هل المذهب أتى بهذا؟ دليله حديث عثمان هذا رواه مسلم، ولا فرق في ذلك بين الرأس وغيره. واستحب بعض الأصحاب، أصحاب الشافعية، مسح الرأس مرة، واحتج دليله في أنه يمسح الرأس مرة واحدة بأن أحاديث عثمان رضي الله تعالى عنه في الصحاح، أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح، الصحاح يعني الصحيحة يعني، تدل على مسح الرأس مرة، وهذا هو الراجح، هذا هو الصحيح. قال قد جاء في مسلم، قال يقصد عندك، قال عندكم قال هذه ها؟ قال وقد جاء في مسلم، قال وقد جاء، قال وقد جاء في مسلم في وصف عبد الله بن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه مرة واحدة. مسح رأسه كم مرة؟ واحدة. مرة واحدة، جيد. وقد قيل أن الترمذي حكاه عن نص الشافعي. الإمام الترمذي من مميزاته، شوف فائدة مهمة جدا، هذه فائدة مهمة جدا يا إخواني، من مميزات كتاب الترمذي، طبعا كتب السنة للأسف الشديد هناك عزوف عن قراءتها وهذا خطأ، ينبغي أن تقرأ كتب السنة وعلى رأسها الصحيحين البخاري ومسلم. من مميزات كتاب الترمذي أنه يذكر خلاف العلماء ومن مميزاته لنا كطلبة في المذهب الشافعي أنه هذه الفائدة جميلة جدا، أنه يذكر لنا رواية الإمام الشافعي في كتابه الأمالي. كتاب الأمالي غير موجود. موسى بن الجارود راوي كتاب الأمالي للإمام الشافعي، أبو الوليد موسى بن الجارود روى كتاب الأمالي، وكتاب الأمالي من كتب الإمام الشافعي الجديدة التي بنى عليها مذهبه الجديد في مصر. كتاب الأمالي غير موجود، لكن من مميزات سنن الترمذي أن هذه الروايات، الروايات التي يأتي بها، أتى بها من طريق مين؟ موسى بن الجارود اللي هو راوي كتاب الأمالي. يبقى كأن الإمام الترمذي يقول لك إذا أردت أن تبحث عن كلام الإمام الشافعي في كتاب الأمالي انظر للترمذي، ربما يكون الترمذي قد أتى به. فإذا رائعة جدا، أنت كطالب شافعي بعد ذلك في المراحل المتقدمة في المذهب إن شاء الله ستحتاج إلى النظر إلى كلام الإمام، ستحتاج إلى النظر، تقول الإمام الشافعي أين كلامه، أنا أريد خلاص بلغت منزلة ترجح بين الأقوال وتنظر إلى الأدلة في المذهب فتحتاج. فالإمام الإمام الترمذي حافظ لنا رواية الأمالي في كثير من المسائل. رواية الإيه؟ الأمالي. يبقى إذن وقد قيل أن الترمذي حكاه عن نص الشافعي فين؟ في كتابه الأمالي، في كتابه الأمالي. الأمالي لمن؟ للإمام الشافعي. أين ذكر هذا الترمذي؟ ذكره في سنن الترمذي الجامع الكبير للترمذي. خلاص. والمشهور من مذهب الشافعي هكذا يقول الشيخ تقي الدين، والمشهور من مذهب الشافعي وبه جزم الجمهور أنه يستحب مسحه ثلاثا. مسح إيش؟ مسح الرأس ثلاثا. وبه جزم الجمهور، جمهور الأصحاب في المذهب، جمهور الأصحاب في الإيه؟ في المذهب. واضح؟ إذا هذه فوائد عظيمة جدا يأتي لنا بها في الكتاب. وحجة ذلك، دليله، حجة يعني دليله، حديث عثمان رضي الله تعالى عنه الذي تقدم معنا أنه توضأ ثلاثا ثلاثا في مسلم. وفي رواية أبي داود في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام مسح رأسه ثلاثا. واضح، هذه جميلة جدا، مسح رأسه ثلاثا هو، لكن هذه فيها ضعف، هذه فيها ضعف. نعم، في سنده عامر بن شقيق، وعامر بن شقيق هذا الكوفي مضاعف في الحديث، عامر بن شقيق هذا ضعفه بعض أهل العلم كابن معين مثلا قال عنه ضعيف. في سنده عامر بن شقيق قال الحاكم لا أعلم في عامر طعنا بوجه من الوجوه. جيد، أنت أتيت بكلام الحاكم، ائتنا بكلام ابن معين أيضا. يعني ماذا تأتي إذا أردت أن تحكم على شخص؟ ينبغي أن تقارن بين أقوال من طعنوا فيه وأقوال من وثقوه، ولا تأتي بقول واحد. هناك من ضعف عامر بن شقيق، خلاص. يبقى هذا حديث ضعيف اللي هو مسح رأسه ثلاثة. وفي ابن ماجه أن عليا رضي الله تعالى عنه، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا وقال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من تفردات ابن ماجه، وتفردات ابن ماجه يعني الذي يتفرد بها ابن ماجه عن سائر الكتب الستة. احنا عندنا الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، هذه الكتب الستة التي عليها أكثر الأحاديث، مدار كتب مدار السنة على هذه الكتب الستة. الإمام النووي رحمه الله تعالى يقول لم يفت الخمسة إلا النزر، الخمسة الأوائل هؤلاء اللي هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لم يفتوا من الأحاديث إلا القليل. لذلك طالب العلم يهتم بهذه الكتب. تفردات ابن ماجة في غالبها ضعيفة، في غالبها. يبقى حينما ترى حديث تفرد به الإمام ابن ماجة عن سائر الكتب الستة اعلم أنه من بداية، من أول وهلة ضع في رأسك أنه ربما أو يغلب على ظن أنه ضعيف، وهذا من تفردات ابن ماجه. يبقى غالبا أنه ضعيف، خلاص. يبقى إذن الراجح في المسألة من حيث الدليل أن الرأس تمسح مرة واحدة والأذن مرة واحدة، قال هو بقي عندنا الموالاة لم يذكر الموالاة لكنه قال هنا وأهمل المصنف رحمه الله سننا أهمل سنن هكذا يقول تقي الدين الحصن أهمل المصنف يقصد من؟ أبو شجاع يقصد أبا شجاع أهمل بعض السنن في الوضوء ومنها مسح الرقبة رقبة؟ وهل مسح الرقبة دي سنة؟ هل مسح الرقبة دي سنة؟ انظر ماذا سيقول في المذهب وصحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة قال مسح الرقبة سنة واحتج في الشرح الكبير ذكر الدليل بأنه عليه الصلاة والسلام قال مسح الرقبة أمان من الغل أمان من الغل هذا الحديث شديد الضعف بل إن النووي رحمه الله تعالى قال عن هذا الحديث في شرح المهذب إنه موضوع النووي قال عن هذا الحديث إنه موضوع وهذا من العجائب الإمام أبو القاسم الرافعي كان من المحدثين الكبار فكيف يورد مثل هذا الحديث لتعلم أن فوق كل ذي علم عليم وأنه لا أحد معصوم لا يوجد هذا حديث شديد الضعف مسح الرقبة أمان من الغل ابن الصلاح يقول لا يعرف أنا لا أعرف هذا ابن الصلاح هذا يعني عالم في في في في علوم الحديث يقول أنا لا أعرف هذا الحديث هذا الحديث ما أعرفه أصلا ما أعرف شيء اسمه أمان من الغل أو الغل الغل معناه الحسد الحسد وضغينة القلب والحقد وكذا شيخ شرحه شرحه صغير يكون الآن عندنا عن كتاب غزالي صح؟ نعم نعم شرح الوجيز شرح الوجيز مين شرح الوجيز صح؟ شرح الصغير على الوجيز أما الشرح الكبير يكون هذا من كتاب غزالي للعزيز نعم العزيز وكلاهما للإمام الرافعي صحح الرافعي في الشرح الصغير أنها سنة واحتج في الشرح الكبير شرح الصغير والشرح الكبير كتابان شرح بهما شرح بهما الرافعي وجيز الغزالي الوجيز الإمام الغزالي له 4 كتب في المذهب لا داعي لنا أن نكثر عليكم المعلومات كل هذا سيأتي في أوان لكن عليك أن تنتبه أن الوجيز من المتون 5 المعتمدة في المذهب انتبه ما هي المتون 5 ذكرناها قبل فوائد الإخوان الكرام هذه فوائد نفيسة جدا مهم جدا أن تحفظها حفظا جيدا لأنها تسهل لك تقطع بك مراحل في المذهب تقدمك فإياك أن تهملها يعني أنا أقولها لك يعني إنصافا وإخلاصا هناك 5 متون في المذهب تحفظها تحفظ أسماءها ويكون عينك عليها ذكرناها في اللقاء السابق أو قبل السابق لا داعي أن نكرر لكن مهم أن تحفظ اعترض النووي الإمام النووي رحمه الله تعالى اعترض على هذه السنة فقال لا يمسح أو لا تمسح لا تمسح ولا لا يمسح عندك لا تمسح صح لأنها مؤنثة الرقبة يعني لأنه لم يثبت فيها شيء هكذا هذا لم يثبت فيها أي حديث وقلنا أنه قال في شرح المهذب عن هذا الحديث أنه موضوع وقال ابن الصلاح لا يعرف ولهذا لم يذكره الشافعي ومتقدم الأصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان حريصا على ذكر أدلته لم يذكر لا مسح الرقبة ولم يذكر دليلا بهذا السور وهو الصواب قال في شرح المهذب والحديث موضوع هو شوف واضحة والحديث موضوع يعني لا يثبت البتة قال الحموي شارح التنبيه الجديد أن مسح الرقبة ليس بسنة مسح الرقبة ليس بسنة ومقتضاه أن في ذلك قولين والله أعلم مقتضى إيش هكذا يقول تقي الدين تقي الدين الحسني يعطيك كأنه يعطينا درس كيف نقرأ الكتب الحموي يقول في شرح التنبيه الجديد أن مسح الرقبة ليس بسنة أول ما تجد الجديد اعرف أن هناك قديم أول ما تجد كلمة الجديد اعرف أن هناك مذهب قديم. طيب لما هو الحموي يقول أن الجديد ليس بسنة يبقى القديم كان إيش؟ سنة. يبقى كأني في المسألة فيها قولين، هكذا يقول لك تقي الدين حسن، والله أعلم. يبقى هذه سنة لم يذكرها المصنف، والصواب أنها ليست بسنة، مسح الرقم خلاص. من السنن كذلك الدعوات على أعضاء الوضوء، يعني هو يغسل يده اليمنى، اللهم أعطني كتابي بيميني، يغسل يده اليسرى، اللهم لا تعطني كتابي بيساري. بعض الناس يساعي يقرأ هذا الدعاء وهو يتوضأ، تسمعه أنت. كنا صغار كانوا على يتركون الناس صلاة بسبب هذه الأدلية. نعم. يحفظون ويزنون هذا الشرط للوضوء، إذا لم يأتي بشرط خلاص. سبحان الله. تعال أشوف هذا الدعاء ما حكايته. يقول منها الدعوات على أعضاء الوضوء. قاله الرافعي، من الذي قال أن هذا سنة؟ الإمام الرافعي قال أن تدعو وأنت تتوضأ في أعضاء الوضوء، تقول تغسل مثلا فمك، اللهم حسن ذكري في قلب، وهكذا أشياء يدعو أدعية تتعلق بأعضاء الوضوء. ذكرها الإمام الرافعي. قال النووي هذه الأدعية لا أصل لها، ولم يذكرها إلا عندكم إلا ما عندكم إلا الشافعي صح. إلا قاتل، خطأ قاتل، هذا خطأ قاتل، اكتب عليه كده خطأ قاتل لأنه غير معنى خالص. قاتل الآن حينما يقول لك لم يذكرها إلا الشافعي، نعم وجمهور يعني. والثاني يقول لم يذكرها الشافعي، فرق كبير في الكلام، عكس الكلام. شوف حرف يغير هذا، نكتب هذا السفير. ولكن الرافعي من أين أخذ المياه؟ سأقول لك من غزالي أو سأقول لك حاضر إن شاء الله. فإذا من أين ذكر الرافعي؟ الرافعي رحمه الله تعالى كان محدثا، وعادة المحدثين يا إخواني الكرام، هذه عادة عند المحدثين، إذا لم يشترط الصحة يجمع لك كل شيء، إذا لم يشترط الصحة يجمع لك كل شيء. الإمام البخاري اشترط الصحة فلم يجمع لك كل شيء، بدأ ينقي الأحاديث حتى يأتي لك بالصحيح. مسلم يأتي لك بالصحيح. أما من لم يشترط الصحة كأبي داود مثلا والترمذي، لا يجمع لك كل شيء، ربما يجد مع الضعيف وشديد الضعف، الإمام أحمد بن حنبل وهكذا. إذا لم يشترط الصحة فكأنه هنا يريد أن يجمع لك كل شيء، يريد أن يجمع لك كل شيء، فكل ما يجده يضعه، كل ما يجده يضعه، من باب أنه يجمع. الأمر الثاني أنه ربما وجد هذا في كتب الأصحاب فأراد ألا يخليه فوضعه في كتابه خلاص، من هذا الباب. لكن النووي رحمه الله تعالى كان بخلاف ذلك بقى. الإمام النووي لم يكن مهتما بقضية الجمع، وإنما كان مهتما بقضية التنقيح، ينقي المذهب، ينقيه، يخلصه من الأخطاء ومن الأدلة الضعيفة وغير ذلك. ممكن تودي مقتضاه أن في ذلك قد عمي هذا مقتضاه، يعني معناه يفهم من هذا، مقتضاه أنه يفهم له. ويؤخذ مما في شرح العباد أنه لا بأس به عند ابن حجر، وأنه دعاء حسن لكن لا يعتقد سنيته. شرح له باب فقد دعاء حسن لكن لا يعتقد أنه سنية، لا هذا غير صحيح، هذا مخالف للنووي رحمه الله تعالى. طريقة المتأخرين في تناول المذهب كانت بخلاف طريقة النووي والرافعي رحمهم الله. كونه يقول أن هذا دعاء حسن لكن هل هو سنة؟ أصلا ليس سنة. هل هناك إذا اختلف ابن حجر والنووي عند نقاد النووي؟ ابن حجر؟ نعم. ابن حجر متأخر. ابن حجر هذا في القرن العاشر أو الحادي عشر. في القرن العاشر أو آخر القرن العاشر. النووي رحمه الله تعالى في القرن السابع. لا، النووي مقدم، النووي والرافعي مقدمان، المتأخرون الرافع ابن حجر والرملي هذا المتأخرون هذا في غير ما لم يق في غير شيء قاله النووي الرافعي. كلامنا معهم في الأشياء التي لم يتكلم عنها الرافع النووي. أما الرافع النووي إذا تكلمهم أعلى طبعا وأقدر بالاستماع إليهما. طيب، ومنها أي من السنن الاستعانة. يبقى إذن هذا الكلام عن ابن حجر هذا لا غير مقبول، لا نقبله، لا نقبل أن نقول تقول لي هذا دعاء حسن. طيب هذه عبادة، والعبادة موقوفة توقيفية، فلذا أنت تزيد فيها، يكفينا الاتباع، لا حاجة لنا باختراع أدعية جديدة. يعمل بفضائل الأعمال ولد بعد الحديث ضعيف. لا يعمل به في فضائل الأعمال إذا كان ضعيفا ليس شديد الضعف. أما هذا موضوع، إنه يقول موضوع يا إخواني، قضية يعني، هذا وضع المسائل في غير محلها. لا، نضع الأمور في مواضع. الآن تقول لي يعمل بفضائل الأعمال، ماشي، هذه قاعدة بشروط، يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الضعيف وليس الموضوع. هذا موضوع، مسح الرقبة أمان من الغل. وحينما يقول لك عن أدعية الوضوء يقول النووي لا أصل، عارف كلمة لا أصل له يعني؟ يعني هو لا يعرف له لا حديث ضعيف ولا موضوع، حتى لا أصل له. ولكن يا شيخ، هذا حرف الاستثناء أظن هو ليس خطأ من مطبوع الكتابة. في نسخ الكفاية الأخيار مطبوعة في روضة الطالبين عند كلامي عن الدعوات على الأعضاء الوضوء قال النووي قلت هذا دعاء لا أصل له، نعم، ولم يذكره الشافعي والجمهور بدون حرف الاستثناء. يعني هناك اختلف الاستثناء، ثبت أم لم يثبت؟ أي استثناء؟ إلا شافعي، ويقولنا يذكر الشافعي والجمهور بدون حرف الاستثناء، والله أعلم. هو على قومه. نعم، أفهم هذا كان كتب مطبوع بهذه إلا غير هذا الكتاب أيضا. هذا اختلف في هذه إلا عشان هو علق عليه. لا، هو أنا لا أدري من أين أتى بهذا التعليق. التعليق هذا صح، أنه يصوب لك أن في الروضة كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة بدون حرف الاستثناء. جيد، هل تقي الدين الحصني هو الذي كتب هذا الاستثناء؟ ربما، ربما. أنا زعمت هو سبق قال من هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب هذا استثناء يأتون في كتب. لا لا لا، غير موجود هذا الاستثناء، لأنه حتى في السياق غير موجود، لأنك أنت الآن في سياق الترك، قال هذه الأدعية لا أصل لها، وبعدين هو ينقل كلام للإمام النووي. الإمام النووي يقول هذه الأدعية لا أصل لها ولم يذكرها، هذا كلام النووي، كل هذا كلام النووي، إلا الشافعية، هذا كلام النووي. يبقى هل الإمام النووي رحمه الله تعالى قال إلا؟ لا، ما قال إلا في الروضة، حتى غير لم يذكر كلمة إلا. منها أي من السنن الاستعانة. الاستعانة أن تجعل أحد يعاونك يساعدك في الوضوء، يصب عليك الماء، لا تستطيع أن تدلك اليد يدلك لك اليد، لا تستطيع أن تخلع ملابسك يساعدك في خلع الملابس. هذه هي الاستعانة، مساعدة يعني الاستعانة. هل تقرأ وجهان؟ قال النووي رحمه الله الوجهان فيما إذا استعان بمن يصب عليه، بس في صب الماء عليه، الذي يصب الماء، يصب الماء لكي أتوضأ منه، هذا الوجهان فيه. الوجهان حينما يقول لك وجهان ويسكت مباشرة تفهم الوجهين، يبقى وجه يقول يستحب، وجه يقول ممنوع، وجه يقول مشروع، وجه يقول غير مشروع. هذا معنى الوجهين. إذا قلنا آدم هذه الوجهان نسب هذه الأقوال من أصحاب الشافعي، صح؟ نعم، أصحاب الشافعي طبعا. وأصحهما لا يكره، أصح الوجهين أنه لا يكره. أما إذا استعان، يبقى هذه مسألة هي الاستعانة في صب الماء، فيه وجهان، والأصح لا يكره، واحد يصب عليه الماء غير مكروه. أما إذا استعان بمن يغسل أعضاءه، استعان يعني أحد يغسل له الأعضاء، هو يغسل له الأعضاء، فمكروه قطعا، قطعا يعني بغير خلاف، قطعا يعني بغير إيه؟ بغير خلاف. وإن كان بإحضار الماء، واحد يساعدك أن يحضر لك الماء، فلا بأس، لا مانع، ولا يقال خلاف الأولى. يبقى لا يقال في إحضار الماء خلاف الأولى كمان، هذا لا بأس به، يعني ليس فيه أدنى شيء من الكراهة، يمكن أن يحضر لك أي أحد الماء، ما في مشكلة. تعرف لنا خلاف الأولى؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى طبعا احنا قلنا أن الأحكام خمسة، بعض العلماء قالوا على المكروه هذا هنأخذه على شقين، المكروه في المذهب في مصطلحات المذهب قالوا إذا كان الأمر متعلقا بمسألة بعينها وأتى فيه النهي بمسألة بعينها نقول مكروه، إذا لم يأتي تصريح بالنهي على مسألة بعينها نقول خلاف الأولى. يبقى إذن الفرق بين خلاف الأولى وخلاف الأولى، خلاف الأولى والمكروه أن المكروه هو ما جاء فيه النهي بعينه، نص هكذا الشارع، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا يغمس الرجل يده في الإناء قبل بعد استيقاظه، نهى، يبقى غمس اليدين حكمه مكروه نصه. أما هنا لم يأتي نص، لم يأتي حديث يبين لك أن تأتي بأحد يأتي لك بالماء، هذا خلاف الأولى. بعضهم بعض العلماء قالوا خلاف الأولى لأنه لم يأتي فيه نص بخصوصه. وعلى كل الأحوال هذا التفريع غير مجدي، بمعنى أنه الجمهور ليس على هكذا، لا يقولون مكروه وخلاف الأولى، لا يقولون مكروه، كله مكروه، وإن كان بإحضار الماء فلا بأس، يعني لا شيء فيه، ولا يقال خلاف الأول، هكذا قال الإمام النووي. وحيث كان له عذر، واحد عذر ولا يستطيع أن يغسل يده لا بأس بالاستعانة مطلقا، واحد لا يستطيع أن يغسل يده مريض، نقول يا شيخ مكروه، مكروه أن أغسل لك قطعا، المذهب قال مكروه قطعا أن أغسل لك الأعضاء، نقول هذا حيث لا عذر، أما مع وجود العذر لا بأس لا مانع. لكن إذا كان له عذر ولكن هناك من يساعده إذا أراد، هل يجب عليه أو يستحب شيخ؟ يجب، يجب إذا لم يتحقق إلا به الاستعانة، إذا كان هناك عذر ولا يوجد من يعاونه، مريض ويحتاج إلى الوضوء وهو لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، يجب عليك أن توضئه حتى يتأدى العبادة. ومنها أي من السنن، هل يستحب ترك التنشيف؟ يستحب ترك، مش يستحب التنشيف، الحكم هنا في الترك، واضح؟ مش الحكم في الفعل، ترك التنشيف يعني ألا ينشف أعضاء، يعني يجعلها مبللة، هل يستحب أن أترك التنشيف ولا لا يستحب أن أترك التنشيف؟ واضح؟ فيه خلاف، فيه أوجه، لاحظ أنه يقول لك فيه أوجه يعني أكثر من وجه، الصحيح أن تركه مستحب، ترك التنشيف، ترك التنشيف مستحب، يعني أن تجعل يدك مبللة بالماء ولا تنشفها، لا تجففها، هذا مستحب. كذا صححه في أصل الروضة، من الذي صححه؟ الضمير يعود إلى من؟ ليش نووي؟ النووي، أحسنت، النووي صاحب الروضة، والنووي صاحب الروضة يعبرون عنه بأمرين، إما أن يقول لك في أصل الروضة هذا الكتاب الذي اختصره من الشرح الكبير يسمونه أصل الروضة، وإما أن يسميه قاله النووي في زيادات الروضة، زيادات الروضة بعدما بيخلص التلخيص يأتي في الأخير يريد أن يزيد مسألة، يقول قلت كذا كذا كذا كذا كذا كذا والله أعلم، هذه التي بدأها بقلت وختمها بالله أعلم تسمى زيادات الروضة. يبقى هذا الفرق بين أصل الروضة وزيادات الروضة، خلاص. يبقى كذا صححه النووي رحمه الله في أصل الروضة. وقيل صيغة التضعيف، قيل إنه مباح فعله، ما هو؟ التنشيف وترك التنشيف، التنشيف وترك التنشيف مباح متساوي، وتركه مباح فعله وتركه سواء، خلاص. واختاره النووي في شرح المهذب، اختاره النووي في شرح المهذب، الله، مش هو من شوية بيقول لي أوجه أصحها أنه مستحب أو أنه تركه مستحب، وده كلام النووي. ويأتي النووي نفسه يقول لي اختاره، اختيار النووي هنا في شرح المهذب بمعنى من جهة الدليل، الاختيار هنا من جهة الدليل، كأنه اختار من جهة الدليل في أصل لا هذا لا إن هنا اختاره في شرح المهذب من جهة الدليل، يبقى هنا اختياره من جهة الدليل. يبقى إذن لما أقول لك سؤال ما هو المذهب أخيرينات، ما هو المذهب في ترك التنشيف؟ فيه عدة أوجه عندنا. الصحيح ما قال النووي في أصل الروضة، أصل الروضة بدون أن تنظر، أريد أن أسمع من بنات أفكارك من رأسك، لا تنظر إلى الكتاب. ما هو المذهب في ترك التنشيف؟ المذهب قل لي قولا واحدا، قل لي هذا المذهب، المذهب أنه مستحب بترك التنشيف. قل لك شيخ كيف مستحب بترك التنشيف؟ كيف النووي اختار في شرح المذهب؟ تقول لي هذا اختياره من جهة الدليل. شو لا انظر فهم، هكذا تقرأ الفقه، هكذا تستطيع أن ترد على من لا يفهم. بعض الناس يقول لك أنت تقول لي يا شيخ أن المذهب أن ترك التنشيف مستحب، طبعا عندي كتاب شرح المهذب يقول أن اختار النووي أنه ينشف. تقول له هذا اختياره من جهة الدليل، هذا اختياره من جهة الايه الدليل اللي هو مباح. واضح؟ انتبه لهذه المسألة. وقيل يكره التنشيف مطلقا، قيل تضعيف، وقيل يكره في الصيف دون الشتاء. يبقى هذه أقواله أو أوجه. قال النووي في شرح المهذب محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف لحر أو برد أو التصاق نجاسة، فإن كان هناك حاجة لحر شديد تحتاج إلى أن تنشف، الجو حار والماء حار وأنت تتأذى منه، الجو بارد، هناك التصاق نجاسة، النجاسة كيف التصاق نجاسة؟ كيف شيخ أنا متوضأ توجد التصاق نجاسة؟ كيف التصاق نجاسة وأنا متوضي؟ التصاق نجاسة، مش أنت لما يكون الماء مبلل يديك مبللة هو وهناك دخان للنجاسة، دخان نجاسة، نجاسة تحترق، نجاسة فيأتي منها الدخان ويأتي على جزء مبلل تلتصق به النجاسة، مش وسط رطب والنجاسة لا تنتقل إلا في وسط رطب، يبقى هذا وسط رطب سيجعل النجاسة تلتصق، لا أنا لا أريد أن تلتصق به النجاسة، نشف فلا كراهة. خلاص، يبقى محل الخلاف إذا لم يكن هناك حاجة، إذا كانت هناك حاجة يبقى لا خلاف قطعا لا كراهة، قطعا لا كراهة في الإيه؟ في التنشيف. واضح مفهوم الكلام؟ نعم. فيقول الإمام النووي رحمه الله محل الخلاف إذا لم تكن حاجة إلى التنشيف. مثل إيش الحاجة؟ حر شديد، برد شديد، التصاق نجاسة أو مرض، فإن كان فلا كراهة قطعا، ولا يقال إنه خلاف المستحب، حتى لا يقال إنه خلاف المستحب، كما قلنا خلاف الأولى يقول أيضا خلاف المستحب، كأنه يقول مكروه خلاف المستحب، خلاف المستحب مثله مثل المكروه. يبقى هذه مسألة التنشيف. يبقى المذهب في مسألة التنشيف أن المستحب ترك التنشيف، المستحب ترك التنشيف. ومنها أي من السنن التي لم يذكرها الشيخ يستحب ألا ينفض يديه، نفض اليد هكذا نطر اليد يعني ينزع ما بها من ماء، يفعل هكذا حتى يخلي ما بها من ماء كأنه ينشف لكن بدون فوطة، بدون تنشيف فوطة، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح الشيطان، مراوح الشيطان كأنك تجعل ترويح على الشيطان، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه ضعف، فيه ضعف في ترجمته، يعني فيه البختري ابن عبيد فيه ضعيف، يعني فيه راوي ضعيف. رواه ابن أبي حاتم. مراوح هذا مكان من المروحة مأوى صح؟ لا مراوح من المروحة تهوية، كأنك تهوي على الشيطان، كأنك تعطيها وترطب عليه الجو، فتأتي هذا الرزاز عليه يتهوى به. يقول هذا الحديث ضعيف، رواه ابن أبي حاتم وغيره. فلو خالف ونفض نفض يده، فهل هذا مكروه ولا غير مكروه؟ فالذي جزم به الرافعي أنه يكره، هل هذا مكروه؟ وخالف النووي فرجح أنه لا يكره، بل هو مباح فعله وتركه سواء. يبقى الإمام النووي رحمه الله تعالى قال هذا مباح، كوني أنفض يدي ما عندي مشكل، ما عندي مشكل في نفض اليد. وقال في التحقيق النووي رحمه الله تعالى أيضا في التحقيق قال إنه خلاف الأولى، يعني قريب من المكروه، تركه أفضل. خلاص يبقى الإمام النووي له قولان. والحديث قال في شرح المهذب إنه ضعيف لا يعرف، ضعيف مراوح الشيطان هذا ضعيف. ومنها أي من السنن الموالاة، هذه بقى عاد إلى الإيه، عاد إلى ما ذكر في المتن، الموالاة، وهي واجبة في القديم. الموالاة في المذهب القديم كانت واجبة، كانت واجبة في الوضوء والغسل، خلاص، أو واجبة هنا في الوضوء، دعنا في الوضوء، كانت الموالاة واجبة في الوضوء. وأن يقول طيب هذه قال ومنها الموالاة وهي واجبة في القديم، بس سكت عن الموالاة. الموالاة هذه فيها حديث طويل جدا. الموالاة قلنا أنه يعني يفعل الوضوء مواليا بعضه بعضا متتابعا، لا يؤخر، لا يجعل بينهما فاصل بين غسل الأعضاء، وهي سنة على الصحيح. وأن يقول بعد التسمية من السنن كذلك، أن يقول بعد التسمية الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، هذا الدعاء أيضا لم يثبت لكنه ذكره عن بعض الأصحاب. ويخلل الخاتم، إذا كان يلبس خاتم في إصبعه يخلله، يخلله يعني يحركه بحيث يوصل الماء إلى تحت الخاتم. ويتعهد ما يحتاج إلى الاحتياط، الاحتياط معناه أن يزيد في مراعاة هذا الأمر، هذا هو الاحتياط، الزيادة. بمعنى هم أن شخصا عنده ذراعه مثلا مثنى، يعني عنده سمين هو، فأصبع ذراعه في ثنيات لحم، فحينما يغسل يبدأ يهتم بهذه الثنيات ليدخل الماء فيها، هذا هو الاحتياط، يدخل الماء فيها في أثناء هذه الثنيات، يتعهد، يكون أكثر تعهدا، خلاص. ويتعهد معناه يتعهد يعني يراعي، التعهد معناه المراعاة، الاهتمام، ويهتم بما يحتاج إلى الاحتياط، ما يحتاج إلى وصول الماء. ويبدأ بأعلى وجهه وبمقدم الرأس عند المسح، وفي اليد والرجلين بأطراف الأصابع، كل هذه من هنا الشيخ رحمه الله تعالى عدها من السنن، والصواب أنها تعد من الآداب، بعض العلماء يعدونها من آداب الوضوء، أنه يبدأ بأعلى رأسه حين بأعلى وجهه حين يغسل الوجه، بمقدم رأسه حين يمسح، هذه من الآداب التي ذكروها أو من السنن التي وردت ضمن الكيفيات الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم معنا في حديث عثمان كيف سيمسح، أو حديث عبد الله بن زيد. وفي اليد والرجل بأطراف الأصابع، إن صب على نفسه وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين، هذا أدب لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول إذا أنا بغسل يدي أبدأ بأطراف الأصابع، إذا أحد يصب عليه الماء أبدأ بالمرفق. طب لماذا؟ قال لأن هذا يدعوك إلى إتقان الغسل وعدم إهدار الماء، بس من هذا الباب معنى. وأنا أغسل في الوضوء الماء ينزل من الصنبور، أبدأ بغسل الإيه؟ أطراف الأصابع، خلاص أنا سأتعهد الغسل والماء يأتي إلي بإيه؟ بسهولة ويسر. حينما يصب علي أخي الكريم الماء فأنا أبدأ بالمرفق، لماذا؟ لأن الماء سيسيل من هنا إلى هنا وسيسهل علي. هذا معنى. واحد يقول أنا العكس، أنا عندي العكس، لما يصب علي أحسن يصب على أطراف، خلاص يصب على أطراف الأصابع، ليس فيه مخالفة للسنة ولا شيء، هذا أدب. وإن صب عليه غيره بدأ بالمرفقين والكفين، بالمرفقين والإيه؟ يعني بدأ بالمرفق والكف، هذا الأول. والكعبين ولا الكفين؟ المرفقين والكعبين. أحسنت، هذا الصور. نعم تعجبت يعني. عندك الكف يعني واحد كيف يبدأ؟ نعم كعبين صح؟ عندك الكعبين؟ اكتب الكعبين. عندك الكعب ولا الكعبين؟ كعب. والكعب جيد. وجب ثلاثة أسابيع سبع. نعم سبع بالمرفقين والكعبين صح؟ هو عنده هو الكعب فقط، صواب، لأنه في كل رجل كم كعب؟ اثنين. فهو قال بالمرفقين لأن المرفق مرفق يمين ومرفق يسار. أما حينما يقول بالكعبين كأنه جعل في كل رجل كعب واحد، لا، يقول بالكعب بالإفراد، كأنه الألف واللام للاستغراق، يعني بالكعوب كلها لأنها جمع، وإلا فيقول بالكعاب. يبقى إذن لا تقول والكعبين، تقول والكعب. لو قال والكعبين كأنه يوافق الشيعة في أن في كل رجل كعب واحد. القاعدة تقول إذا قوبل الجمع بالجمع اقتضت القسمة أفرادا. يعني حينما أقول لك اغسل يديك وابدأ بمرفقيك، يديك مرفقيك، يبقى أقول في كل يد كم مرفق؟ مرفق واحد. لكن لما أقول لك اغسل رجليك مع كعبيك تقول لي في كل كعب، في كل رجل كعب واحد، خطأ. تقول لي هذا خطأ، هذا غلط، في كل رجل كعبان، خلاص. فالصواب والكعب. وألا ينقص ماء الوضوء عن مد، ولا يسرف ولا يزيد. بقي وقت، بقي. وألا ينقص ماء الوضوء عن مد. وصلنا إلى استجابة إن شاء الله، بس أنا يعني لا أريد أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون هناك شيء يعني يحتاج إلى شرح ونسرع. ولا ينقص ماء الوضوء عن مد. ما هو المد؟ المد هو مجتمع الكفين، هذا هو المد، هذا هو المد. حينما أملأ هذا الكف وهذا الكف بالماء هكذا، الآن أنا أقول أنا مد، سأقدم مد، مد طعام أو مد ماء. لا ينقص الوضوء عن هذا، يعني يتوضأ وضوءا كاملا بمد. شوف مدى الاقتصاد، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل وجهه وكفيه ورجل ويديه ويمسح برأسه ويغسل رجليه بهذا المد، اقتصاد في الماء. وهذا الحديث متفق عليه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. الصاع خمسة أمداد أو أربع أمداد، أربعة من هذا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، هذا الصاع يكفيه في الغسل، غسل يغسل بدنه كله بأربعة. كان يقتصد في الماء، كان يقتصد في الماء. وليست العبرة بكثرة الماء وقلته، إنما العبرة بفعل العبادة على وجهها الصحيح. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة قال ليست الكثرة ولا القلة، إنما العبرة بأن يفعل العبادة على وجهها الصحيح. ممكن إنسان يأخذ ماء كثير وفي الأخير لم يتوضأ وضوءا صحيحا، أو يغسل ماء قليل ويتوضأ وضوءا صحيحا، فليس العبرة بهذا. هنا عدها من السنن. وألا ينقص ماء الوضوء عن مد، ولا يسرف، يعني لا يزيد، ولا يزيد على ثلاث مرات، لا يزيد في الغسل على ثلاث مرات، هذا مكروه. ولا يتكلم في أثناء الوضوء، هذا أيضا عده هنا من السنن، وبعضهم يعدونه من الآداب، في أثناء الوضوء لا تتكلم. ولا يلطم وجهه بالماء، اللطم هو الضرب، يضرب بيده هكذا بعض الناس وهو يتوضأ. لماذا تفعل هكذا؟ اجعل الماء يسيل ارفعه إلى أن يسير على وجهك لا يلطم، وأن يقول بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا هذا كله أدخل أحاديث بعضها في بعض، خلاص، يعني أدخل أحاديث بعضها ضمن بعض، عدة أحاديث هذه. وبقيت سنن أخرى مذكورة في الكتب المطولة تركناها خشية الإطالة، يعني هو ترك سنن أخرى ذكروها العلماء في الكتب المطولة، والله أعلم. فرع يتعلق بالمسألة التي سبقت: لو شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة لم يحسب له. شك في غسل بعض أعضائه في أثناء الطهارة، يعني وأنا أتوضأ شككت هل غسلت يدي اليسرى أم لم أغسلها، شك حدث عندي شك، ماذا تفعل؟ قال: عد إليها واغسلها، خلاص في أثناء العبادة، صح؟ طيب إذا شك بعد إنهاء الوضوء لا عبرة به، وبعد الفراغ لا يضر الشك على الراجح، وهنا قاعدة مهمة جدا: لا عبرة بالشك بعد العبادة، لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. وأنت تصلي شككت بعد صليت بعد سلام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، جاء لك الشيطان وقال لك أنت سجدت سجدة واحدة، ما سجدت سجدتين، لا عليك صلاتك صحيحة، لا تلتفت إليه، لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء تعود إليه، كما لو كنت في الصلاة وأتيت وشككت في أنك تركت السجود، ماذا تفعل؟ تعود إليه وتسجد، ثم بعد ذلك في الأخير تسجد للسهو. مثلا أنا أمسح مثلا رجلي شككت مثلا غسلته مسحت هل شككت هل مسحت الرأس أم لم تمسح الرأس؟ عد إلى مسح الرأس، امسح الرأس ثم يعني ائتي بالأشياء التي تليها. مثلا شككت وغسلت غسلت اليد امبارح، ممتاز، عند الغسل وانت غسل اليد أرجع تغسل اليد ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجل اليمنى ثم اليسرى. لا أخالف الترتيب، لا تخالف الترتيب، الترتيب ركن من أركان الوضوء. بعد الوضوء لا يضر، لا يضر يعني لا تلتفت إليه، لا يضر الشك على الراجح لكثرة الشك، مع أن الظاهر كمال العبادة أو كمال الطهارة، وهكذا في كل عبادة لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. يأتي إليك الشيطان يقول لك في رمضان: أنت بقي لك يوم من رمضان لم تصمه، لا عبرة بهذا الشك، أنت صمت رمضان كامل، لا عبرة بالشك بعد انتهاء العبادة. ويشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف، والله أعلم. طبعا هذه المسألة ذكرها لأنها بعض الناس يظن أن الغسل أن آتي بهذا الماء وأعمل هكذا، يأتي بالماء يفعل هكذا، هذا ليس غسل، الغسل هو سيلان الماء على العضو، هذا الغسل لغة، هذا الغسل وهو المأمور به شرعا: فاغسلوا وجوهكم، يعني اجعل الماء يسيل على الوجه، يسيل يعني ينزل يجري يمشي، أما تجعل هكذا يأخذ جزء من الماء ويفعل هكذا هذا يمسح. ولذلك نبه على هذه المسألة: يشترط في غسل الأعضاء جريان الماء على العضو المغسول بلا خلاف، والله أعلم.